عبده ورسوله. وإن أمان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوة الكرام، يعني موعد مع شرح كتاب كفاية الأخيار شرح متن الغاية والتقرير في مذهب الشافعي. ما زلنا في كتاب الحدود، اليوم ندخل إن شاء الله على فصل جديد في مسألة حد الخمر وقول الماتن عليه رحمة الله تعالى: ومن شرب خمرا أو شراما مسكرا حد 40، ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعذيب، ويجب عليه بأحد أمرين: بالبينة أو الإقرار، ولا يحد بالقيء والاستنكاف. فهذا الكلام في الخمر. قال: ومن شرب خمرا، لا شك بأن الخمر من أكبر الكبائر، وقد يعني نزل في تحريمها في بادئ الأمر تدرج التحريم. الأول كانت الخمر مباحا في قبل الإسلام، ثم ما جاء الإسلام في أول الأمر كان مازال الناس يشربون الخمر، ثم جاء التحريم أولا أن يبين أن فيها إثم وفيها منافع وإثمها أكثر من منافع، ليحث الناس الله عز وجل على عدم شرب الخمر. ثم جاء بعد ذلك تحريم الخمر، استقربوا الصلاة وأكلوا السكارى، على أن المرء إذا أراد أن يشرب في الخاتم لا يدع عليه وقت الصلاة وفي سكر. إذا كان الصحابة يشربون أو كان من يشرب الخمر يشربون من بعد العشاء لليل طويل، أو يشربون من بعد الفجر إلى الظهر لأن الوقت طويل، فكان على أنه جاء التحريم على أن المرء لا يقف عليه وقت الصلاة وهو في حالة سكر حتى يعلم ما يقول. ثم نزل كما قال عمر بن الخطاب، وكان يريد يعني أن يأتي التحريم في الخمر، فقال: كلما ينزل نوع من التحريم فقل على الله عز وجل ينزل لنا فيه ما يعني آية شافية أو يعني منعة، إلى أن نزل قول الله عز وجل في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأثلام رجس على الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وإن أنتم منتهون. وأيضا في رواية أخرى في آية أخرى: فكان كما روى أنس رضي الله عنه وكان خادم القول: كنت ساقي القول، وكانت الأقضاحي أو كانت الكؤوس تدور على الرؤوس، فنزل تنادى منادي ألا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الخمر، وتلا عليهم الآيات. فلما نزل قوله تعالى: فإن أنتم منتهون، قالوا: انتهينا ربنا. فبادر الناس بإلقاء وصب الخمر، حتى يعني قال يعني نزل في شوارع المدينة كالسيول في ذلك، أو كان يعني أغرق شوارع المدينة بالخمر، كانت عند الصحابة وعند المسلمين كانوا يحبونها في قبل نزول التحريم وكانوا يستمتعون بها. فلما نزل التحريم بالكلية عن شرب الخمر أراقوا الخمر في شوارع المدينة، تخلصوا منها امتثالا لقول الله عز وجل. لذلك جاء التحريم بعد ذلك في الأحاديث الخمر أيضا، بشارب الخمر وعصرها وحاملها إلى غير ذلك، وكما سيأتي معنا هنا، دل على ذلك بأن الخمر أم الخبائث، يعني أن المرء إذا شرب الخمر ذهب العقل، ولما يزول العقل يفعل المرء ما يكون، حتى أنه في قبل تحريم الخمر لما نقل عن حمزة رضي الله عنه أنه شرب الخمر فسكر، فقام إلى البعير الذي كان لعلي رضي الله عنه قال مهرا لفاطمة فنحره وهو في سكر. فسيدنا علي لما رأى مهر كان يقدمه مهر فاطمة نحر ما يملك من بعير، يعني كأنه جاء يكلمه، قال نظر إليه قال: أنتم إلا عبيد أباء. كان من الواقف النبي صلى الله عليه وسلم وعلي، فلما نظر نفسنا له هذا قال أنه مخمور أو مصر، فتركه اللي قال كلمة يغفر بها المرء، يعني قال: أنتم إلا عبيد أباء للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنهم كان المرء إذا سكر شرب سكر فزال العقل، إذا كان يخرج منه ما لا يحسن المرء، وفيه كما قال الله عز وجل فيها إثم وفيها إثم أكبر من نفعه. فهنا بين المؤلف قال: شرب الخمر من الكبائر وزوال العقل به على وجه المحظور حرام في جميع الملل. وانظر إذا يبين لك بأن الخمر في كل الملل محرم، حتى عند النصارى محرم وعند اليهود محرم، ولا يتعاطوا منه إلا كل فاسق كفاسقة المسلمين، لأن حفظ العقل من الخمس الكليات، بل اتفق أهل الملل على حفظه. وقد أمر الله تعالى باجتنابه في كتابه العزيز، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. رواه مسلم في البخاري عن أبي مالك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف. وفيه الحر والحرير أيضا الزنا، والحر والحرير والخمر والمعازف، ذكره تعليقا بصيغة الجزم. وفي غيره عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: لا يشربن أناس من أمتي الخمر يشمنون بغير اسمه. مشروبات روحية، تجد الآن قوائم في المطاعم والفنادق لما تدخل ما يكتب لك، يقول لك مشروبات روحية يسمونها بغير اسمها، وتضرب على رؤوسهم المعازف، ويخسف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم القردة والخنازير. والمعازف آلات الله، قال الجوهري وقال الأصحاب: وعصير العنب الذي اشتد والمعازف آلات الله، قاله الجوهري. قال الأصحاب: وعصير العنب الذي اشتد وقذف بالزبدي حرام بالإجماع، وسواء في ذلك قليله وكثيره، ويفسق شاربه ويلزمه الحد، ومن استحله كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه النسائي أبو داود، وقال الترمذي إنه حسن. وفي رواية للنسائي: نهى عن قليل ما أسكر كثيره، وإسناده صحيح. قال المنذري: وهو أجود أسانيد الباب. إذا يبين لك أولا ما هي الخمر. طبعا هي مسألة الخمر عندك في اتفاق بين الفقهاء على أن الخمر أولا هو من عصير العنب، ثم خلاف بعدك بين الجمهور والأحناف يرون غير العنب ليس بخمر، النبيذ وغير ذلك من غير العنب، من تبذ من غير العنب. والجمهور يرى أن كله خمر، بل أن في خمر المدينة لم يكن من العنب أصابة، يعني كان أكثر من الشعير والتمر إلى غير ذلك، وكان القليل من العنب. لكن نقول حتى لو قلنا بأن في خلاف ما هو الخمر الخمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أخرى: كل مسكر حرام. فسواء كان على قول الأحناف نبيذ، هو الفرق بإيش؟ إن الأحناف قالوا ما كان خمرا هو الذي يحرم قليل وكثير، النصف خمر والنص جاء الخمر، ما لم يكن خمرا عندهم فيحرم شرب الكثير الذي يسكر، والقليل الذي لا يسكر ليس بحرام لأنه ليس بخمر. فهمت الفارق؟ الجمهور والمذهب عندنا يرى الخمر من كل ذلك يسمى خمرا. وحتى أيضا لو قلنا تنزلا مع الأحناف بأنه ليس بخمر، ربنا هو، فقال النبي صلى ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما دام الكثير منه يسكر فإذا القليل يحرم تناوله أيضا. لذلك هم يحدون شارب الخمر فقط عندهم، وشارب النبيذ لا يحد، لأنه يجعلون الحد في الخمر. فهم بمدار الحديث ده زي الأحناف ما أسكر كثيره، يعني ما هو لأنه فيه حديث أحد، وقالوا والآية في الكتاب قطعية، فقالوا أحاديث الأحد الظني لا يخصص العام القطعي عندهم لأنه أحد، فيجعلون هذا من أصوله في الأصول، يعني فيجعلون لا يخصص، لا يكون تخصيصا له، لأنه أضعف أن يخصص العام الذي جاء في الآية، ويقولون إن الآية جاءت على الخمر. ولكن لو أسكر خلاص دخل في الإسكار كالخمر، فهنا يكون عندهم الإشكال في يحرم. طيب لكن قليله، وإن كان هذا على أصول، لكن الحقيقة أن خزائم حنيفة أيضا لا يرى يعني في معرض عنهم الفتاوى لا يرى بزوال شرب المسكر القليل، وإن كان المذهب كذا، لكن هو أيضا يعني يرى بأنه يشرب، يعني هذا حتى لا يظن السوء بأبو حنيفة، لكن نقول إن هذا ما يعني هذا في تفصيل المذهب، إنه يرى الخمر في عصير العنب فقط. لكن عندنا الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. طبعا هم طعنوا بعض الروايات في الأسانيد ذلك، وقالوا هنا أجود الأسانيد والمخالفة، لكن إحنا عندنا أسانيد صحة، يعني حقا. فأي مسكر أي شراب مسكر يحرم شربه قليل أو كثير، سواء حتى أسكره أم مسكره للحديث إن هو الذي قال. وبالتالي فمن شرب المسكر أو المسكر وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بأنه مسكر وعالم بتحريمه وجب عليه الحد. وشروطنا الحد، قال فمن شرب المسكر وهو مسكر بالغ عاقل مختار مش مكره عالم بأنه مسكر وعالم بالتحريم، كل هذه ضوابط وجب عليه الحد سواء سكر أم لا. ثم إن كان حرا جلد 40، لأن عبد الرحمن بن جعفر جلد الوليد بين يدي عثمان وعلي رضي الله عنه يعد حتى بلغ 40، فقال أمسك. ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، والكل سنة. قال وهذا أحب إلي، رواه مسلم. وفي مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام جلد شاربا بجريدتين 40. فإذا رأى الإمام أن يبلغ بالحد 80 في الحر وفي العبد 40 فعل، لما روى مسلم أن عمر رضي الله عنه جعله 80. وقال علي لعمر رضي الله عنهما إذا شرب سكر، وإذا سكر هدي أو هدى، وإذا هدى افترى، وحد المفتري 80. فأخذ به عمر ولم ينكره أحد. فروي أنه عليه الصلاة والسلام جلد 80 إلا أنه مرسل، فالعمل على اتفاق الصحابة رضي الله عنهم. وقيل تمنع الزيادة على 40، والصحيح الأول. أولا هنا الآن 40 متفق عليه في مسألة الحد، لأن النبي حد على 40 وأبو بكر وعمر. ثم كما رويت القصة الآن عن علي رضي الله عنه لما قال لعمر إنه إذا شرب هذا إذا هذا افترى، فزاد له حد آخر على حد المفترى، حد على 80. بس لا، بس أولا عمر حد على 40 بقضاء سيدنا علي بفتوى سيدنا علي، يعني هو حد على 80 ثم بين علي رضي وقال علي لعمر إذا شرب سكر، هو يبين له إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وحد المفتري 80. فأخذ به عمر، فكان هذا إيش؟ كان له قضاء أو يعني إشارة من علي رضي الله عنه لعمر. وعمل بها في اتفاق الصحابة، فأصبح كأنه إجماع سكوتي. ممكن تقول إن لم يخالف، أو مش سكوتي فقط، إجماع الصحابة لم يخالف أحد على ذلك. وروي أن عليه الصلاة والسلام جلد 80 أنه مرسل، فالعمل على اتفاق الصحابة رضي الله عنهم، وهذا المعتمد عندنا. لكن 40 حدا والأربعين الثانية جعلوها اجتهادا من باب التعزير، وهذا سيأتي لأن الخلافة لو تعزير أم حد. لكن نقول لنا المتن أو المذهب يجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير، المتن قال ذلك. إذا الحد 40 يجوز أن يصل إلى 80 على وجه التعزير بما نقل عن علي أو عن فعل عمر رضي الله عنه وارضاه. الصحيح الأول يشخن يقصد يعني منع الزيادة ده هو نعم، قال قيل تمنع الزيادة على 40، والصحيح الأول اللي هو 80 لا تمنع الزيادة على 40، لا تمنع. فعليه هل الزائد عن 40 إلى 80 تعزير أم حد؟ وجهان، وهذه إشكال، تعزير أم حد؟ هل هو من باب التعزير أم من باب الحد؟ أضيف إلى الحد، يعني عشان تفهموا الآن، كأنه حد للشارب الخمر زائد حد للمفطر، أم هو من باب التعزير؟ طب وجهان أصحهما أنه تعزيرا، لأنه لو كان حدا لما جاز تركه، لو كان حدا قالوا ما يجوز الترك، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد على 40 وابو بكر 40 وعمر في بداية الأمر 40 ثم جلد على 80. فلو كان حدا لا يجوز ترك الحد. وقيل لو كان تعزيرا لما بلغ 40. ليش لما بلغ 40؟ تعزير ما بيوصلش للحد. نعم هذه الإشكال، إنه هو لو كان تعزيرا الأصل إن التعزير لا يصل به إلى أدنى الحدود. لما بلغ 40 يعني زيادة 40. مش أنا اللي قفلت يا ابني، أنا جاي من عندي كلام. ما قفلناش. فالجواب أنه تعزيرات على جنايات تصدر منه من هذيان وافتراء ونحوهما، ويجوز أن يبلغ بها الحد. يعني إيش نقول؟ يعني هو ما جعل 40 تعزيرا واحدا، ده جعله تعزير مركب. يعني هذا فقد 20 افترى فقد 20، فلما اجتمع 20 على 20 هذا تعزير وهذا تعزير، فيمكن بعدد التعزيرات أن يزيد، لكن المهم التعزير الواحد لا يكون 40. فخرجوا بأنه يراد أن يقولوا أن هذا أكثر من تعزير مركب، فيجوز مدام كان التعزير الواحد فيه أقل من 40. طيب، فالجواب أنه تعزيرات على جنايات تصدر منه من هذيان وافتراء ونحوهم، ويجوز أن يبلغ بها الحد. وفي ذلك إشكال من وجهين. أحدهما إنما يعزر بشرط تحققه هو غير معلوم. يعني هو يقول لك عندنا إشكال، لو قلنا الآن إحنا سنعزره، طب إحنا نعزره عشان يفتري، أو كان مثلا في هذيان، طب يبقى لابد تتأكد إن حدث منه ثم تعزره. هذا كلام. قال عندنا إشكال من وجهين، أحدهم إنما يعزر بشرط تحققه أو غير معلوم. الثاني أنه لو كانت تعزيرات لكان يجوز الزيادة على 80، وقد منع من ذلك كذا قاله الرافعي. ولو كان في تعزيرات مركبة ممكن كنت توصل بقى 100-120، لكن هم قالوا لا يجوز الزيادة عن 80. وأعلم أنه لا يقبل. طيب هذا هو الآن ما رجح، غير أنه يعني ذكر أن هناك وجهان، لكن قال الصحيح عندنا أنه تعزير، والصحيح المتعزير وليس بحد، وما ردش على كلام ذلك، لأنه لو كان حدا ما كان يجوز طلب، وأن النبي لم يفعله، وبيان من كلام سيدنا علي أنه تعزير، أنه ليس بحد يضاف عليه ذلك. السؤال اللي هو سأله، ولذلك هو لم يجب. نعم، لكنه الوجهان، ولا إشكال أن يقول يعزر بشرط التحقق. هو أصلا قال بأن المسألة ترجع لولي الأمر، يعني هو ليس بشرط أنه حد 80، هو الحد 40. إذا رأى ولي الأمر أنه سيحد يحد يزيد عليه، يعني لا إشكال، إشكال اللي أشكله هو لا إشكال فيه أصلا، لأنه هو لم يلزم في المد، وقال إيش ويجوز أن يبلغ به 80. إذن هو إحنا لم نلزم في المذهب أنه يكون 80، يجوز أن يبلغ به 80. فإذا المسألة حسب ما يرى ولي الأمر أو القاضي يجوز 80 أم لا. فالإشكال الأول لا إشكال فيه، ويريد أن يقول يعني إنك لن تأخذها على العموم، لابد أن تكون على حسب الحال، وهو غير معلوم. يعني يريد أن يقول إيش، إنك أنت قلت 80 يبقى لابد تقيد أن يكون تحقق في ذلك هذا التعزير، وهذا لا إشكال فيه. تحقق الأذهان والافتراء، نعم، يعني هو ليس مطلقا، لذلك هو نفسه في المتن قال ويجوز أن يبلغ به، معناه أنه غير ملزم بولي الأمر أن يحد 80، هو الملزم به 40، ويجوز أن يرفع أو لا ويختلف، فلا إشكال في ذلك. الثاني لو كانت تعزيرات لكان يجوز الزيادة على 80، وقد منعوا ذلك. هو منعوا أن ده الاجتهاد اللي حدث في زمن الصحابة، هو رأوا بأنه يعني لو بلغ ما بلغ فوق 80 إلا حد السنة اللي هو 100، فلذلك هو ما وجدوا مبرر أن يزاد عن ذلك، وهذه مسألة اجتهادية، فنقف عند اجتهاد الصحابة فيه أصل، لأن إحنا لم يقل لنا أننا سنزيد بغير ما ورد لنا من اتفاق الصحابة، فلا إشكال. يعني وإذن يقول نقيس على القياس، وقلنا هذا مستثنى، وما بلغنا من الصحابة أن وقفوا عند 80 فسنقف في ذلك لا نزيد عليه. واضح؟ شوف الأخر عمر كله سنة، يعني سنة على سنة سنة الصحابة. مين اللي قال؟ لا سيدنا علي قال وكله سنة. صح؟ نعم، على أنه فعل عمر سنة والنبي سنة صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا علي بعد ذلك رجع في بعض القضاءات منه الأربعين وقال وكله سنة. طيب، وعلم أنه لا يقام الحد حال السكر، فيقيم عليه في حال سكره ففي الاعتداد به وجهان جاريان فيما إذا حد في حال جنونية والله أعلم. والصحيح أنه لا يعتد لا يقام عليه الحد حال سكره، يبدو يستنى يوفيق ثم يحد في الإفاقة بعد الإفاقة. صدق هو طبعا التعذير يظهر له التعذير واشعر هو حال السكر مش حاسس بحاجه اصابته، فما استفدت شيء في التحدي. نعم. فقال ويجب عليه لاحد امرين. كيف يجب عليه؟ ثبوت المساله، وهذه مهمه جدا، ثبوت المساله. قال يعني ثبوت الخمر حتى يثبت الحد عليه شرب الخمر بالبينه او الاقرار. بينه او اقرار. طيب، الحد عقوبة وإنما يقام على المحدود عند ثبوته، وثبوته يحصل بطريقين، إحداهما إقراره بغير إقرار، يأتي ويقر على نفسه منه شيء، والثانية أن يشهد عليه رجلان فصاعدا من أهل الشهادة عليه، ثم صيغة الإقرار والشهادة إن كانت مفصلة بأن قال شربت الخمر أو قال شربت مما شرب منه غيري فسكر منه وأنا عالم به مختار فلا كلام، يعني لا كلام، خلاص بعد هذا إقرار، يعد إقرار حد عليه. وكذا إن فصل الشاهد، فإن قال شربت الخمرة واقتصر على ذلك أو لا اسمع، وكذا إن فصل الشاهد لا مش جاي وكذا إن فصل الشاهد في الشهادة. طيب، فإن قال شربت الخمر واقتصر على ذلك أو شهد اثنان أنه شرب الخمر من غير تعرض للعلم والاختيار فوجهان، إنه قال شرب الخمر وما فصل لنا هو كان يعرف لدى الخمر أم لا، كان عالم بالتحريم أم لا، كان مختارا أم لا، هو يريد أن يقول فوجهان، أحدهما لا حد لاحتمال جهله بأنه خمر أو أنه أكره، وكما لا بد من التفصيل في الزنا كذلك هنا، والصحيح أنه يجب الحد لأن إضافة الشرب إلى الخمر قد أقر بها، والأصل عدم الإكراه، والظاهر من حال الشارب علمه بما شربه فصار كالإقرار بالبيع والطلاق وغيره. وهنا الصحيح عندنا أنه ما دام قال شربت الخمر حملوه على الخمر المعلوم أنه مختار وأنه غير مكره على الأصول ذلك. هنا حقيقة التفصيل في الزنا قياس اللي قالوه خطأ ليس منضبط، لأن ما ورد في التفصيل في الزنا في حديث ماعز رضي الله عنه تحديدا النبي صلى الله عليه أراد أن يتأكد من فهمه لمقصود الزنا فقط، يعني هو لأن الزنا ممكن يفهمه خطأ البعض كما فهم الرجل الذي قبل وعانق في السوق وأراد ظن أنه قد زنى أو فعل فقال أكرم عليه الحج، فالنبي صلى الله عليه أراد أن يتأكد من الفعل فقط، لكنه لما يسأله أكنت، لكن أو نعم هو في الأول الحديث قال انكحوا، لما جاء يتكلم قال انكحوا فمهم استنكحوا فمهم، يعني يقول شارب الخمر ولا يدري ماذا يقول، لكن هذه أيضا ليست في مسألة استفصال الزنا، استفصال أنه هو لما تكلم كان في حاله عاقلا أم لا، لكن ما فصل له هل فعل الزنا مختارا أم مكرها أم عالما أم غير عالما، ما فصل في ذلك، ذلك هو ما بيتقوله أبي الجنون في القول، يعني هو لما جاء يتكلم هو الآن عاقل أم لا، لكن إيش التفصيل كما قال له الآن هل أنت تعلم أنه كان خمر أم لا، هل أنت مكره أم لا، هل تعلم أن الخمر محرم أم لا، هذا هو التفصيل، هو في الزنا نفسه لما قال له ذلك هو بس تأكد منه من فعل الزنا كما لو هنا لما قال شربت الخمر فتأكد انه شرب الخمر، هناك اراد ان يتأكد منه فقط من من من من, من حد فعل الزنا عندنا في الشرع حتى يقوم عليه الحد. لكن ما سأله أكنت مكرها، أكنت تعلم بالحرمة أم لا، كل هذا لم يسأله النبي صلى الله عليه. ذلك المسألة هنا في التفصيل فيها نظر الذي قال له. الصحيح أنه يجب الحد إن قال شرب الخمر، قال من غير تعرض للعلم والاختيار. هو طبعا هنا يقصد العلم، العلم بتحريم الخمر والاختيار شرب مكرها أم لا. لكن هو الحق أن هذه مسألة تجعل الحال، يعني إن كان هو في حال بين المسلمين فلن يسأله على تحريم الخمر ولا تحريم الزنا، لأن هذا من المعلوم دي بالضرورة. لكن أنا سأل في الاختيار، ما نما هو لما قال شربته ما قال أنه كان مكره إلى حمل على الأصل. يعني أقصد بس أنه لما قال إن وكما لابد في التبسيط في الزنا، التبسيط في الزنا ليس في هذه في مسألة العلم والإكراه، التبسيط في الزنا كان فقط في الفعل. والأصل عدم الإكراه، والظاهر من حال الشارب علمه بما شربه فصار كالإطهار بالبيع والطلاق وغيره. والشهادة عليهما ولا يشترط التعرض فيها للاختيار والعلم بخلاف الزنا، فإنه يطلق على مقدمات الجماع، وقد جاء في الحديث العينان يزنيان. طيب وهذا هنا برضه رجع للي نقول عليه الآن، هو يتكلم في الفعل اللي نحن نقصده الآن مش في العلم والاختيار. هو يتكلم في الأول كان يتكلم عن العلم والاختيار، هو لم في الزنا هو كل حكاية هو رجع أن العين تزني واليد تزني، نعم واللسان يزني والرجل تزني، إذا هو المقصود أن نتأكد من فعل الزنا كفعل وليس العلم والاختيار كما قلنا، مع أنه هو قال في الأول علم واختيار. ليش خلاف الزنا؟ الزنا اشترط في الشاهد يقول أنه كان عالم اختيار. طيب هو ده ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لحظة كيف؟ فقال ولا يشترط التعرض فيها للاختيار والعلم بخلاف الزنا. وهذه فيها نظر قلنا، لأن هذه أيضا فإنه يطلق على مقدمات الجماع، وقد جاء هو يقصد العلم بمعنى الجماع، ليس العلم بتحرير الجماع. ممكن نحمل الكلام على ذلك، العلم بمعنى الزنا، العلم بمعنى الزنا مش العلم بتحريم الزنا، ولا العلم العلم بما هو معنى الزنا. لان طب هو لابد ان يتاكد، لان في عينان تزني فهو لا يفهم، لكن في الخبر ليس فيه ذلك، يبقى ليست العلم علم تحريم، العلم هنا علم نعم هل انت تعلم ان ده خمر ام لا، يعني اللي انت شربته كان خمرا ام ليس بخمر. وعنه في الزنا سألوا عن معنى الزنا، هذا الذي يقصده. أنا أرجع بقى عشان نفصل كلامه صحيحا، ما يقصد العلم ليس العلم بالتحريم، لكن هو يقصد العلم لأنه قال شربت الخمر أو شرب الخمر، هل كنت تعلم عند شرب الخمر أنه خمر أم لا؟ لم يسأله. لكن في الزنا سألوا هل فعلت كذا، يتأكد من علمه بالزنا، وهذا الذي يقصده. وهذا لأن الزنا ممكن يجهل، لأن فيه إشكالية في الزنا، من اليد تزني والعين تزني ولا يفهم، لكن هذا في الخبر الآن لا الإشكال ليس فيه. والصحيح هو نعم أنه لا يسأل عن ذلك لأنه واضح فيه المسألة. طيب ولا سألوا في الاختيار، ما سألوا وقول يعني خلاف الزنا، الزنا يسأل فيها عن الاختيار. وهذه ما ورد فيها مثلا، هو يمكن لو حملوه على مثلا أبيك جنون على انه المجنون ليس مختارا، ولما قالوا يستنكرون ارسلوا الخمر لكم مختارا، لم يكن مختارا حملوا على ذلك. وطبعا هذه لان دي متؤثر على الفعل، لكن هو اصلا بيتكلم في اصل المساله اللي هي اللي هو شرب الخمر. المهم حتى هو لو قال بانه لا يقاس فهو على ان المساله واضحه في شرب الخمر، تحتاج في ذلك تفسير لكن ليست تحتاج ذلك في الخمر. قال ولا يحد بالقيء والاستنكار، يعني ايش هنا؟ ممكن تجده يتقيأ خمرا، فهل تحده بتقيأ خمرا؟ هذا هو الذي يقصده. طب شممت احد الفم وجدت فيه رائحه خمر، هل تحده بالاستنكاء ام لا؟ هو يقول لنا ولا يحد بالقيء والاستنكاء، احتمال كوني غالطا او مكرها، غالطا جه يشرب عصير لا نفس راح شرب خمر، طب ما هو وهتيجي تشم الفم تجد ان فيه رائحه خمر، لكن هو الان أو واحد مسكوك كتفوه وراح فاتحين بقه وحاطين له فيه إزازة الخمر شربوه عشان يجي ده شارب خمر يلبسوه حد زي ما بيحطوا له حته الحشيش كده ايه في الشنطه والعربيه والهدوم او يحطوا له اي حاجه ثانيه في الاخر يلبسوا له اي شيء في الموضوع. فهنا قال ان الخيل الخمر يشاركها في رائحتها، فالاصل وراءة الشخص من العقوبه والشارع وطبعا هو الشارع المفروض ان الله عز وجل قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم على القول بانه شارع ثم قال الشارع ليس خلافيه بين الاصول، هو ناقل عن الشرع او مشرع الصين ناقل عن الشرع بل يا رسول بلغ ما انزل اليك الله الشارع ده كما شرع الله اللي هو حديث حرم عليكم حمار الاهليه وكده انما الله شرع عمر يعني حديث مش انا ما فيش فيها لفظ لا في لفظ انما ما حرم الصلاه كما حرم الصلاه ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم الله لكن ما قالش انا مشرع لكن هو تحريمها سلم باذن الله عز وجل لذلك الله يقره او لا يقره عليه. وصحيح ان المساله اصوليه ذاك بتجاء بعض يقول ان هو مشرع والصحيح ان هو المشرع والله لان دي من لوازم الربوبيه الصحيح ان مكتوب الله عز وجل بالتشريع الا له الحكم الا له الخلق والامر فالامر والحكم والتشريع من الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد والله اذن له بالاجتهاد ويقره او لا يقره زي. لكن الصحيح ننقل الشرط لان الله عز وجل قال يا رسول بلغ ما انزل لك من ربك. نعم سلا يعني ممكن خلاف اصولي بس ده واضح. قال والشارع متشوف الى درء الحدود. طيب يبقى بينا الان ان مساله القيء والاستنكاء هذه ليست لذلك انت مهمه ليش؟ ممكن تمر بجانب احد وترى تشم منه رائحه. لا تقيم على الحد. ما تدري ايش اللي حدث له؟ اصل حسن الظن خاصه لو كان من اهل التقى والورع وكذا وكذا فانك تحسن الظن به لعله يعني في شيء هذا مجتمع في حشد اختلط على واحد. نعم هذا هو الاصل ان لو بدي يكون عندك يقين في المساله لكن ليس عندنا لا بينه ولا اقرار. طيب قال فرع الذي يزيل العقل الذي يزيل العقل من غير الاشربه كالبنج. واصل احنا نسينا او ما نسينا وما ذكروا ما هو تعريف الخمر عند الفقهاء. انا غابت عني هذه لغيابكم عني اصلا كلكم فانا قاضى عني التعريف. عايز نزل قطع حضرتك بس لا ما تقطعيش وانت كنت جيف راسك يعني انا كنت عايز اسال بس مش طب ما هو تعريف الخمر ايش الاشكال ما هو تعريف الخمر اخذناه في عمدة الاحكام واخذناه في امور اخرى. كنت عايز اسال حضرتك هيخش في الخمر الحشيشه ما هوش عرف الاول لما تعرف الاول الخمر تستطيع انك تقول تقيس ولا تقيس هكذا مش منضبط التعريف يعني مش منضبط انتوا جبتوا لابد من تقيدوا بشيء كل ما يوصف قليل هو العقل كثير ايه الفرق بين الخمر والبنج ايه الفرق بين الخمر والبنج كل ما يزيد كثير العقل على سبيل اللذة وال يعني نكشع بالكثير بقى هو ما يزيد بالعقل بنشوة او باللذة كما تقول بنشوة وهذا يبط لك الخمر عن البنج لذلك هو سيتكلم عن البنج الآن لأن البنج هو يزيد العقل لكن ليس فيه نشوة إذا موجودة في الخمر إذا يشرب الخمر يشعر بقى إيه إنه طاير وإنه حتة تانية وهذه الأمور اللي هم يقولوها أصلا على ده يخش فيها بقى القصص اللي هي تسكر لا هو سيبك من المخدرات هي محرمة لكن ليست تحد بحد الخمر لا تحد بحد الخمر لأن الخمر جاء فيه نص وتعريف وأنه مسكر وهو فيه سمى خمرة هنا بقى الألفاظ اللي تدخل في اللغة يسألونك عن الخمر ايش الخمر في لغة العرب الشراب الذي يسكر سواء بقى كان مع الخلاف بقى العنب كما قلنا عند الجمهور ده متفق عليه ثم الخلاف مع الأحناف في غير ذلك من التمر من الشعير من غير ذلك الذي هو الشراب الذي يسكر هذا هو تعريف الخمر لا في فرق هذا لا يسمى خمر وأنت الحد توقيفي تعذب لكن هل هو يسمى خمرا فيدخل في حد الخمر لكن ممكن تعذره نعم ولي الامر انه يعزر من باب التعزير. نعم هذا عند الجمهور خمر. هذا عند الجمهور ما انت مش فاكر احنا قلنا في الاصول في مساله الاسماء والالفاظ فجاء الله الاسم الخمر واسم الخمر عند العرب له معنى وهذا لا يسمى خمرا. هذا نعم يذهب العقل ما قلناش انه يذهب بعضه او شو بقى هو بيذهبه بالكليه او بيذهبه فقط بيدرك يعني لكنه ليس باسم الخمر وجاء الحد باسم الخمر لذلك هنا الحد كان في الخمر لكن لك ان تعزل قلنا لك ان تعزل ان المفسده بقى والضرر وامور اخرى كثيره فللبعض الان في بعض البلاد التجار الذين المخدرات يقتلون يعني يعدمون من باب التعزيز لانه هو بيهلك الامه بيهلك الشعب من باب الافساد في الارض فله ان يقول ذلك اللي بيتاجر يعني واللي بيشرب له ان يعزره لكن هو لا يقع عليه وصف الخمر لذلك لا يدخل هنا فيه الخمر. هو قال ايش الذي يزيل العقل من غير الاشتباه كالبنج زي كده كل البنج ما انا صحيح نقول انه حرام لانه لا يجوز بالعقل بنشفه لكنه يزيل العقل نعم اذا اضطر اليه في العمليات يفعله المرء لانه في فائده للمرء ليس فيه ضرر يعني ان كان في ضرر طبعا احيانا ممكن يؤدي الوفيات كمان لكنه هو له فائده في اجراء تسكين وغيره. والحشيش الذي يتعاطاه الاراذل والسفل حرام لان ذلك مسكر وكل مسكر حرام وهو مسكر وفي روايه لمسلم وكل مسكر خمر وكل خمر حرام وهذه الثانيه نتيجتها الروايه الاولى وهي كل مسكر حرام انك اذا قذفت اذا حذفت محمول الاولى وموضوع الثانيه انتج ما ذكرناه. قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام ايه يا سيد عايز كده كل مسكر خمر لفظ صريح اهو ايوه بس هذا لا هو ما يكون في اسم الخمر ما يدخل على اسم الخمر ويدخل الحرمه في الضرر لكن هو ليس بخمر وليس بخمر طبعا واختلفوا مساله الاسكار فيه ولو احتيج في قطع يد لا اذا متاكله ونحوها لاستعمال البلج ونحوه لزوال العقل هل يجوز ذلك؟ قال رفيع يخرج على الخلاف في التداوي بالخمر. اول اشكال هنا جعل البنج كالخمر لذلك نقول انتبهوا لان هو ايش دخل البنج والحشيش بمعنى المسكر وانه خمر لكن احنا الحق لابد ان نفرق. ليش التعريف كنا بنشوه عشان تخرج البنج فلا يكون من الخمر لكن المذهب عندنا ما يرى ذلك هو راى بان البنج مذهب للعقل فمسكر لم ياخذ قيد النشوه فجعله هو والحشيش واحد وادخله في تحريمه كالخمر. طب كيف تتداوى به؟ لأنه قال هنا إذا احتجت أنك تقطع يد متأكلة قال وزوال العقل قال يجوز. طب عندنا قالوا يجوز. ليش؟ قال الرفيعي يقرج على الخلاف في التداوي بالخمر. أصلا في خلاف في المذهب هل يجوز أن تتداوى بالخمر أم لا؟ فمن قال بجواز التداوي بالخمر سيخرج البنج على ذلك ومن قال بعدم جواز التداوي بالخمر وهذا هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله ما جعل الله من داء لو له دواء إلا لا وما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليه برواية أخرى وما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليه فلا يصح التداوى بالخمر وهذا هو الصحيح. وهو ذلك قال الرفعي يخرج على الخلاف من قال بالجواز فخرج البنج على جواز ومن قال بعدم الجواز التداوي فلم يجعله ذلك قال المذكور في التداوي بالخمر إذا لم يجد غيرها أنه حرام على الصحيح الذي قاله الأكثرون ونص عليه إمام المذهب إمام الشافعي رضي الله عنه لعموم النصوص النهي عن ذلك لكن قال النووي هنا من زيادة الروضة الأصح الجواز يعني في البنج ونحوه بخلاف التداوي فإنه لا يجوز. وهنا الإمام النووي أخرج البنج في الجواز بخلاف التداوي بالخمر يعني جعل التداوي بالخمر محرم وهذا قول الإمام المذهب هو الصحيح. والحق ان البنج لا يدخل في الخمر اصلا فاستثنوه عن التداوي وهو الصحيح هو لا يدخل في الخمر ليس له معنى الخمر. الاستثناء هنا الامام النووي قال ان هو مش خمر قال الجواز بخلاف التداوي يعني احنا لا نقول بالتداوي الخمر لكن البنج هنا كان اجازوه بخلاف التداوي الخمر لكن الحق ان هو نقول هنا بأنه هو أصلا لو قيدت تعريف الخمر إن هو ذهاب العقل بنشوة يعني الأمر يكون جائز معك إنك لا إشكال في استكمال البنج. وحتى بقى الأدوية الأخرى هي البروفين ولا البروفين بيسموها البروفين كمان اللي هو بيستخدمه حال بدور في مرض السرطانات يحتاجون إيه بس ده مسكن ما فيش فيه ذهاب عقل. نعم ما فيش فيه ذهاب عقل. نعم وصحيح انك تخرج من ذلك لكن تعرفوا ان المذهب هنا كانه ادخل كل ذلك في المصدر لكن هو طبعا لم يتعرض على انه ان كان المضارات انه لا يحد حتى مع ادخاله لكن يجعل الحد فقط الخمر المعلوم. طيب ليه هتتقطع متأكدة يعني زي فيها بقى طلع في الجزام او مثلا فيها غرغرينة او فيها وسط مسألة السكر والأطراف الحين وهكذا يعني وغير ذلك اللي دخلت في العمليات اصلا حتى لو مش يد متأكدة تريد تفعل العملية البنج الان. نعم اولا في روايه بس عايز اوضحها كده ان سيدنا عثمان حد 80 عثمان كمان عندنا في الحاشيه سبع عشر مذكوره فين طيب لا دي عند الحاشيه مش نسخه من هاد ايوه يعني في اثر عن من يعني من مخرجه وقالوا في نسخه من مكي يعني وعثمان 80 والصواب من صحيح مسلم والتصويب من صحيح مسلم يبقى لا تصويب إذا هو عمر مش عثمان رد صحيح مسلم كده اللي يشرب غير الخمر هيبقى حرام ويعذر بس طبعا مش هيوصل لايه مش هيوصل للأربعين بقى على حسب ولي الأمر التعذير وإيش يكون لكنه ليس حد المقصود بها حضرت هيوصله أكيد للأقل الأربعين وحسب إفساده هيديله الباقي يعني حسب حسبه ممكن ما يجلدوش ممكن أصلا يروح يحبسه ممكن يعصره فيه يعني أقصد إن المسألة المطلوبة لولي الأمر تعذيرا تعذيرا لو قلنا بأن الحد في الخمر فقط لا يجوز ان احنا بقى نزود على حد التعزيرات لو جمعنا التعزيرات مع بعض على قد الحدود ما تزيدش نعم عند هو ما تزيدش نعم لا بس دلوقتي لو جمعنا له كذا تعزير اللي زي ما حضرتك هو ايضا لم يزيد عن الثمانين في الخبر ان هو لو مثلا 30 مش عارف ايه وافسد بقى وفعل وفعل وفعل 30 استراء هو لو 30 استراء 30 تعدي 30 هزم لما يعمل بس الكلام ده تعرف تثبته اصلا مش عارف انت بتخترع وانت عنيد ما هو بس الصحابه قوصوا لل 80 لو اجتمع مع الخمر هذيان او افتراض ما زادوا عن ال 80 فانت اعتقد عن ال 80 في شهاده الصحابه اللي هو خمر بس لكن هو بقى اعتدى في امور اخرى ده مساله اخرى تعزيرات اخرى بقى لكن في حاله سكري دي هو كبير وهيبقى عنده هذيان وافتراض مش هتصل لل 80 اما هو بقى في غير سكري واراد ان فعل أمور أخرى دي مسألة أخرى معنى الآن حدود ده قطع الطريقة أو غير ذلك حضرتك قلت ويواجب بحث أمرين البينة والإطار أنا أخذت بالي إن البينة والإطار دول وكل الحدود دول أساسي وتقريبا هما بس مش حاجة تانية هو أنت ما عندكش في البينة وإقرار إلا في القسامة بقى اللي كان فيها اليمين اللي قلنا أخذناها فصل القسامة الخمسة الاستثناء نعم لكن أنت عندك أصل في الحدود كلها اللي تندوب بينة وإطار طيب هو لابد اما اقرار الشخص بالمفعل او بين انا باكد المعلومه ليا ايوه نعم ما فيش فيه ليس هناك اقرار نعم الا بالقسامه جاء فيها الحل نعم ده استثناء نعم لكن اصل في الحدود هم الاثنين دول بس نعم الاقرار والبين طيب فصل في حد السابق ماشي خلاص الشيخ الفصل ده بيقول ان عدد الحروف الاولى والحروف الثانيه هو ده مساله عقليه منطقيه عندك الحمل والموضوع فهو في الاخر عايز اقول لك انت عندك تركيب الان كل مسكر خمر وكل خمر حرام يبقى كل مسكر حرام هو كده كل مسكر خمر عندك اي حذفت محمول الاولى هو كل مسكر خمر دي المحمول في الأولى والموضوع مسكر وكل خمر حرام. هنا الموضوع والتاني المحمول حذف المحمول الخمر هنا الخمر فأصبح كل مسكر حرام. منطق أي مسألة منطقية عند أهل المنطق يعني. المحمول والموضوع. طيب فصل في حد السارق وتقطع عينه السارق بست شرائط: أن يكون بالغا عاقلا، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله. ثاني: أن يكون بالغا عاقلا. اثنين: يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله. كم كده؟ يسرق نصاب ثلاثة، حرز أربعة، لا ملك له فيه خمسة، ولا شبهة في مال المسروق منه ستة. يبقى عندك ست شرائط. هنسمع لك عشان تفوق بقى، عشان في ناس بتقع من تاني. انت صاحب السنوات بقى بارك عاقل حرز لا قبل نصاب قيمة النصاب ربع دينار يكون ربع دينار من مثله حرز مثل مضاف إليه نعم آخر خلاص لا مش ولا ملك ولا شغل تقشع ايش اشرح حضرتك من وجهه لا ما بتصح عليا انا بسالك تصح تشرحهم ولا لا تاخدوه واحد واحد بالغ يا دكتور طب واضحه بالغ وعاقل بالغ معروفه طبعا عاقل كلام مريض بس مجنون قال خرج يبقى صبي لا يحد لو واحد صبي دخل السوبر ماركت وراح سارق ما يحد منه ايش والنطق انا يمشي لا ممكن يسعى الدرج يا شاطر وياخد منه ايوه بس مش هيبقى قال عليه سرقه اما فتح الدرج والدرج ده ايه حرز بس هو مش بالغ شوف بص مش عارف دي مشكلتك انه بالغ ولا مشكلته انه انا فاهمك فاهم ماشي معاك انك فاهم فانت بتقول لي مش هتبقى سرقه افتكرتك بتتكلم على الرف يعني ان هو ده ما يعتبرش سرقه ان ده مش حرز فانا فهمتك فاهم فبقول لك هيفتح الدور وياخد منه فلوس طلعت انت طايع في حته ثانيه اصلا خالص شرطين ما تحطش فيه ست شهور كامل كاملين انا فاهم انه حرز وحاجه طبعا عشان كده قلت لك فتح الدور ايه المشكله جاي تقول لي اصله مش بالغ طب ما انا عارف انه مش بالغ اصلا سرقه بس لواحد ايوه طبعا هو مش بالغ الان قلنا الصبي ده دخل وسرق يبقى لا يحد بدون البلوغ بس القضيه لا تعد حرز مش يعني سواء ما كنت مش كله يعتبر حرز الارفق ليست حرز لان معروض انك تاخذ انت تعرض للناس انها تاخذ يعني هتبقى سرقه تبقى عدالي معلش برضه مش نسيبك انا لازم ناخد تبقى سرقه لكن لا حد له نعم هتبقى سرقه ولكن لا يحد لا يقطع يعني فيها لكنه طبعا يعني يضمن ويرجع وغير ذلك لما طلع حد استنى وانا ما يجي الحرز عشان ما احنا ايه لازم انا يعني حبيت بس تصححوا معايا شويه عشان ايه يبقى تنشطوا طيب قلنا انا اقول انا اول شيء بالغ لا نقرا الاول طيب بقى انت دخلت على البالغ على طول فين الوقف والسرقه بفتح السين وكسر الراء هي اخذ انتبه التعريف مهم التعريف عاده في المسائل دي بيحللك الضوابط كثيره واشكاليه اخذ مال الغير على وجه الخفيه مهم قوي ان السرقه خفيه عشان تفرق بقى بين السرقه وبين النصب وبين الاستيلاء وبين الغصب والانتهاب لا كل دي مسميات مختلفة السرقة اللي نقصد بها الحد تأخذ مال الغير على وجه الخفية وإخراجي من حرزي. هذا التعريف. أول أخذ مال الغير مش مالك. ذلك هو هنا في الشروط بيع سيأتي لو ليك شبهة فيه ليك حق لغير ذلك. مال الغير على وجه الخفة يعني لا يراك أحد. بفرق لما تثبت واحد طلع له سكينة صار جدا بتعملها يعني وتقول له طلع على جيبك دي مش سرقة لأنك أنت لم تأخذها على وجه إيش الخفي لا ده أنت مجاهد فدي مسألة أخرى لكن هذه ليست سرقة رابع. نعم رابع. دي غلط دي ممكن يبقى أربعة في الإفساد الحرابة وغير ذلك نعم بخلاف الغصب إنك مثلا تيجي تروح على حتة أرض الأرض دي بتاعتك تحط على رجلك كده اللي هو بعض الناس أو ينزل عربية تقول لك الأرض دي بتاعتك غصب ده غصب والتاني هنا كل هذا ليس السرقة السرقة لابد فيها من الخفاء لكن إنك تدخل مكان بيت بالليل حرام بقى اللي هو المعتاد بتاع الأفلام يعني هو يدخل بالليل ينط بالشباك ويخش بتاع وكسر الباب ويدخل ومسارق ده كده مطبق لشروط السرقة أصابت مش موجودة من شروط السرقة جاية يا حبيبي وده التعريف الأول لا أنا عايز ست الشروط اللي احنا عاملينها مفيش حكم طيب خلينا نقرا بس مش مشكلة نعم ما هو لما يقول من حرز مثله سيأتيك الحرز هو الشيء المغلق فأنت عشان تاخد الحرز ده لابد إنك تاخده في خفاء تدخل وتاخده هو عايز يفرق بين النهب وبين الغصب إن فيه الظهور والسرقة فيها الخفاء سيبين من السنة أيضا من حديث صفوان وغير ذلك بأنه يعني هذه معنى السرقة تفريق طيب فقال أخذ مال الغير على وجه الخفية وإخراجه من حرزه وهي موجبة للقطع بالكتاب والسنة والإجماع الأمة قال الله تعالى والسارق والسارقة تقطعوا أيديهم فالأخبار تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى ثم للقطع شروط منها ما هو معتبر في السارق ومنها ما هو معتبر في المسروق يبقى شروط في السارق وشروط في الشيء المسروق أما السارق فيشترط أن يكون بالغا عاقلا مختارا سأضاف هنا المختار أو عاقلا مختار سواء كان مسلما أو ذميا أو مرتدا فلا قطع على صبي ولا مجنون ولا مكره الحديثين مكره يعني ممكن تجيب واحد انت كده وتقوم حاطط المطوه في ظهره تفضل ممشيه كده لغايه لما يخش يسرق وهو مكره او ما جايب له مزاد هذا طبعا لا يعاني خلاص لرفع نعمات الخطا السياره وما استكرهوا عليه على ضعف الحديث قلنا فيه لكن يستانس به ايضا او رفع الطلب عن ثلاث نيام حتى يستيقظ الطفل حتى يحتلم والمجنون حتى يبرأ هذا في مسألة المجنون والصبي نعم ولو سرق المعاهد لم يقطع في الأصح ولو سرق مسلم مال معاهد فهل يقطع في قولان مبنيان على قطع المعاهد في سرقة مال المسلم فإن قطع وإلا فلا نعم الزم اللي فيه عقد ذمه يدفع جزية اما المعاهد الذي بينه وبين عهد يعني ممكن عهد بينه وبينه مصالحه مثلا لمده سنين 10 سنين 5 سنين فيدخل ديارنا وندخل دياره بالعهد هذا بغير الذميه هو اكثريه المعاهد ده في بلد لكن هو الزم ده عهد ايه وغير بتاع لنا الجزية طيب انا قلت ذلك شكرا زدت المحكمة ولو سرق مسلم مال معاهد مال معاهد قال يقطع يتراجع ثاني ولو سرق المعاهد لم يقطع لأن قطع أكيد بقطع يا سيدنا قطع يده هيحصل ممكن يعني هي شيء في لبس إن هو كأنك قطعت المعاهد اللي بيننا وبينه بتألف إذا كان هو لما سرق قطع العهد أصلاً سرقته إنه في ليها عهد أمان وهو لما سرق قد نقض في العهد عايز أقول إنك كده أقريته ما كملته في عقبه بقى كان بتقولي طبعاً من تكلم ليه لما تقول يعني أنت بتقول الآن إن هو أنت عايز تدعي إن المسلم سيأخذ العهد هو أصل المعاهد لما سرق المسلم الآن ايش يفعل؟ هو نقد هو له عهد الا يتعدى على الاموال ولا على الانفس فلما تعدى فممكن يقول انك نقضت العهد فبالتالي نحاسبك على ذلك هو هنا الإشكال بس إن أنا إنه قال لو سرق المعاهد لم يخطأ. صح. القول الثاني يخطأ. في الأصح نعم، ولو سرق هذه تحتاج. أكيد. أنا بس حاولت أذكرها الآن هو. طيب يعني نمررها الآن وممكن نعود لها بس على تذكر. ولو سرق مسلم مال معاهد فهل يقطع به قولان مبنيا على قطع المعاهد؟ ترجع نفس المسألة بسرقة مال المسلم، فإن قطع قطع وإلا فلا. لو أنا حتى طيب قال في الحاشية وأصدقهما أنه لا يقطع كما لا يقطع المعاهد بسرقة مال المسلم، أكيد معلوم. أدركوها الآن. وأن يسرق نصابا اشترط في المال المسروق أن يكون نصابا وهو ربع دينار من الذهب الخالص المضروب فلا قطع فيما دونه هنا، واحتج له بما روت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار كصاعدة، رواه البخاري ومسلم، واللفظ له والمراد ربع دينار مسفوك. طب هنا الآن الآية والسارق والسارقة فاقطع يدهما، هذا إيش؟ عام. وهنا لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار كصاعدة، تقول خاص. يبقى هذا ايش؟ تخصيص السنه بالقران او تخصيص القران بالسنه. جيد. طيب قال ربع دينار مسكوك، فلو سرق سبيكه وزنها ربع مثقال ولا تساوي ربع دينار مسكوك لم يقطع على الاصح. صححه في الروضه، صححه تبع لتصحيح امام الحرمين وغيره. ما هو المضروب اللي هو متنقي وله جوده ومحتوم من الـ من الـ من الـ نعم اللي هو من نقي الشوائب الذي فيه واصبح له صافي ويسمى مضروبا. هو الاصل ان الذهب الخالص 24 لو نقي الشوائب ذاك، وقال ربع دينار مسكوك يبقى هنا هو المقصود انه نقي. لذلك فلو سرق سبيكه وزنها ربع مثقال ولا تساوي ربع دينار مسكوك لا يصح. ممكن يكون السبيكه فيها شوائب كثيره جدا ولو صفيت ذهبا لا تساوي ربع دينار فلا يقطع له. او كان مع السبيكة مع معاه شيء تاني بقى، لو قلادة مثلا وليس السبيكة، ذهب مع شيء مثلا حواليها وهكذا. وصح جماعة انه يقطع ولو سرق مصوغا يساوي ربع دينار ووزنه اقل لم يقطع في الاصح. يعني لو كان شيء بيبقى مصنعية كما يقال سرق ذهب ومصنعيته وزنه اقل من ربع دينار لكن بمصنعيته قيمته اكثر من ربع دينار لا يقطع به، يبقى ضابطنا احنا الوزن ربع دينار. فاهمين؟ نعم. لو قال لو سرق مسوغا، لو سرق مسوغا يساوي ربع دينار يساوي في القيمة او وزنه اقل، لكن الوزن ده فيه اقل فلا يقطع. كلامنا كله في الوزن ربع دينار. لو قلنا ربع دينار ده يا ابن جاي هو جاي. قال ولم يقطع بالأصح، ويجري الوزان في ربع دينار قرابة لا تساوي ربع دينار مسكوك، ولو سرق شيئا قيمته ربع دينار مسكوك قطع بلا خلاف قاله الإمام، والدينار يعدل 12 درهما ده فضة وربعه 3 دراهم. ربع الدينار دائما الذهب يقال عليه دينار والفضة يقال عليها درهم، والدينار يساوي 12 درهم فرض، لذلك ربع دينار 3 دراهم فرض. ويجري الوزان في ربع دينار قرادة لا تساوي ربع دينار مسكوك. هي القرادة أيضا اللي هي عدم التجميع، يعني لو كان أنواع من الذهب مختلفة وتسمى قرادة. انت عايز تجيب الدرهم كام؟ انا مش فاكره الان، هقول لك بالظبط. هو النصاب في ال 12 20 مثقال، والمثقال الدينار كم مثقال؟ الدينار 20 مثقال. الدينار 20 مثقال. طيب والمثقال المثقال 4 جرام وقليل، ان هو نعم ال 20 مثقال 85 جرام. فدلوقتي والدينار 20 يبقى ربع دينار 5 مثقال، 5 مثقال في 4 حوالي 4 يعني 22 جرام 23 جرام هو ربع دينار. صحيح كده؟ صح تمام. طيب ويبقى عندك اديك عرفت مش عايز توصل لمين؟ تكمل معك ولا طيب. ولهذا قطع الرسول صلى الله عليه وسلم سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. ولما كان المجن ذل قيمته 3 دراهم يعني ربع دينار قطع فيه. ولا فرق بين أن يعتقد السارق أنه أخذ نصابا أم لا. يعني هو سارق يقول لك لا أنا كنت منمر أن أنا أخذ أقل من هو سارق فقير فيخش يخرج كده 5 جرام 2 جرام وكل شوية يخش 2 ويطلع ما فيش بقى. أنت لم سرقت لا هو لو سرق أقل مش هيقام عليه. لكن لو هو أنا ما كنتش حاسب أن ما كنتش أعرف الربع لا يهمنا ما لم تجاوز الربع دينار يبقى خلاص هيقطع اعتقد على ما اعتقد. سيأتي التكرار حياتي التكرار مع البتاع اللي عليها تأتي ما كانش هنتكلم فيه لأن طبعا هي لو هو هل لو دخل كل يوم خد له 10,000 جنيه وخرج وقعد يشتغل هناخده ممكن تأتي هنا لأن طبعا دي توثق في الجنايات عموما. خلينا نشوف طيب. فلو سرق فلوسا ولو سرق فلوسا في ظنه أنها لا تعدو للإصابة فكان الدنانير قطع لأنه سرق الإصابة وظنه خطأ. ولو عكس بأن سرق ما يظنه دنانير فكانت فلوس لا تعدو ربع دينار فلا قطع. لما نسأل عندنا فيما إيش سرق بالفعل فلوسا دي على مخلوط سعر مخلوط نعم مكسر. ولو سرق جبة لا تعدو درهما فكان فيها ما يبلغ نصابا من دينار أو غيره ولم يشعر به قطع في الأصح. يعني هو راح ايه راجل حط الجاكيت بتاعه وفي جوه المحفظة هو راح ياخد الجاكيت فوجد ان بعد ما سرق الجاكيت لقى في المحفظة ربع دينار. هو قام بقى من الجاكيت قال ربع دينار هو عايز يدفى او راح جاب له جزمة. هو طبعا السرقة من المسجد لا تعد سرقة عشان تبقوا فاهمين لان ده مش حرز ان عالي اللي في المسجد ليست حرزا لانها مكشوفة. فبرضو السرقة من المسجد طبعا هو الناس اللي امر راح سرقة لا تحد لازم نعم سرقة لا تحد ليست سرقة لانها هي ليست في الحرز. ما تستطيع ان تقول بان اماكن وضع الاحذية في المسجد حرز. خلينا ناتي وقت الحرز سيتكلم عنه. لكن انا اتكلم ان هو سرق الجبة او القميص او الجاكيت وجد فيه لم يكن يعلم انه فيه فلوس وجدنا فيه فده حظ مش فايش فكان فيما يبلغ نصابا ولم يشعر قطع في الأصح. ثم هذا كله إذا كان المسروق مالا يعني لازم يكون المسروق شيء متقوم. لكن لو سرق كلب خنزير خمر سرجين كما قال جلود الميتة راح دخل في الأماكن اللي فيها ميتة وخد لم الجلود وخرق ودخل قال لم يقطع ولا بيضاء به. وده عادة بيكون يستخدم في نوع من السماد ولم يقطع به لأنه ليس الدمان والله أعلم. يبقى لابد أن يكون مال متقور ماشي. الكلاب غالية أصل الكلاب أصلا لا قيمة لا ده غالية عند أولي بس مش عايز أتكلم. هي غالية عند الناس اللي طايرة اللي يقول لك ده في كلاب 40 و50 و70 ومش عارف إيه ده بالظبط تمام بيعدي معلش انا اجهل هذه المساله افضل لا ما انا طبعا يعني اجهل الاسعار لكن انا اعلم ان في حاجات انا اخر معلوماتي ان في حاجات ب 70,000 وحاجات كده تخيل في بعض الكلاب دي بعض فنقول الان كل هذا ليس بدماء. طيب فرع جاي اي لو سرق شخص آلة له كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها من الآلات الخبيثة وكذا الأصنام نظر انتبه هنا للمسألة ليست على عموم هينظر هي مصنوعة من إيه أيوة أنت صاحب ما عمل كده ليه طيب بقول كده والوتر ممكن يستخدم لو كمان ممكن تخلق بيه واحد تعلق بيه حدا تعمل بيه غسيل حبل غسيل تنشر عليه قال وكذا وكذا الأصنام نذر إن لم يبلغ مفصل تلك الآلة نصابا فلا قطع. يعني أنت لما تفككها ويكون فيها قيمة يعني فيها خشب يصل لربع دينار اضطرد بقى العود معمول أبانوس على نصيبك او معمول على خشب مثلا ممكن يستفاد بيه من شيء يعني. فلو كان التفكيكه الماده اللي فيه قد تصل للنصاب او لا يبقى فيه اشكال قطع ذهب ولا حاجه ولا اي حاجه او مثلا مثلا او شيء يعني او مثلا المقابض مثلا اللي فيه جمال انت بتقول كده فلا قطع وان لم يبلغ مفصل تلك الآلة نصابا فلا قطع وإن بلغ النصاب هل يقطع في خلاف الراجح في الروضة أنه يقطع لأنه مال يقوم على متلفه نعم كسر اللام على متلفه فأشبه ما لو سرق مفصلا يعني إيش لو هو الآن كان سرق خشب بس كان إيش مثلا كان يقطع فيه فهو حسبوه على ذلك لأن المواد التي فيه تبلغ ربع دينار يعني المفصل يعني نعم يعني انت لو خدت الطبلة مثلا والخشب اللي فيها يبلغ ربع دينار يستفاد منه مثلا او اشياء اخرى مقابض مثلا فيها حديد او فضة محطوطة ببعض الالات او شيء فهنا خلاص بلغ النصاب كأنه سرق ذلك مفصل يعني ايش يعني هو لابد طبعا انه يعني بتفصيل هذه الامور التي لها قيمة يعني تحسبها وقيل لا يقطع بحال وصححه في المحرر قلت وهو قوي واختار الإمام أبو الفرج الرازي وإمام الحرمين لأنه آلة محرمة يجب إتلافها لأن غير محترمة ولا محرزة أبو الفرج الرازي كالخمر هو حتى عمل له شرح لسيرته ده اسمه ترجمة قلت باسمه يعني أبو فرج الزاز سوبر راس هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن محمد ابن زاز السرخسي ولد في 431 وكان يضرب به مثال في حفظ المذهب السرخسي تفقه بالقاضي حسين وسمع أبا القاسم القشيري توفي 499 وانت تبقاش حياته في العالم البلد طيب جيد ماشي وقول أولاني سيدنا كان أشياء عندي اللي هو المعتمد اللي هو المفصل طيب ما احنا خلاص قلنا اللي هو المعتمد طيب قال غير محترم ولا محرزة كالخمر وكل أحد مأمور بإفسادها ويجوز الهجوم على المساكن لكسرها وإبطالها ولا يجوز إمساكها ويجب إتلافها فياك المقصوب سرق من حرز الغاصب ثم هذا إذا قصد السرقة بإخراجه أما إذا قصد أن يشهد تغييرها وإفسادها فلا قطع على المذهب المقطوع به طبعا هو كلام الشيخ الإمام الغزالي وغيره في نظر لأنه هو إزالة المنكر شيء وإتلاف يعني أنت وجدت الآن لو وجدت زجاجة فيها خمر لك أن تريق الخمر لكن لا تكسر الزجاج لو كسرت الزجاج تضمن لأن الزجاج هذا مال متقور والخمر غير مال متقور وهو لما يقول كل واحد مأمور بإفسادها نعم يقول لكن ويجوز الهجوم على المساكن لكسرها وإبطالها أنت يخسر كسر المساكن يعني كأنه يرى وهذا أيضا فيه نظر لأنك ليس لك أنك تدخل المساكن وتنكر المنكر داخل المسكن هذا طبعا كلام هذا ليس راجح ده ولي الأمر ليس له أن يدخل على مساكن الخاصة وما ورد عن بعض السلف وغيرهم وبعض الصحابة بأنهم لما قيل ابن مسعود لأنه أناس يشربون الخمر قال ما لك وما له في سنة أبي داود كنا نتكلم فيها في الشرح ما لك وما له أنت لأنهم داخل البيوت ليس لك أن تدخل عمال البيت وتكسر البيت عليهم ولا تفعل شيء فضلا طبعا عن التجسس وفضلا عن الاتحامات وعن كل ذلك كل هذا ليس لك أنك تفعله فهذا طبعا فيه نظر لكن لك أنك تتلف تنكر المنكر نعم لكنك تضمن إذا كان في فارق أنك تصب الخمر وتتلفه وأنك تكسر الزجاجات أو أكواب ستضمن هذا الزجاج النمال المتقور وقال هنا ويجب إتلافه في هيكل المقصوب سرق من حرز الغاصب لا في فارق لان المقصوب يقصد هنا ايش الواحد غصب سياره وقد حطها في الجراج وانت تعمل سيارتك في الجراج فلاني تدخل تكسر الجراج وتاخد السياره نعم لأن هذا ملكة بتأخذه. لكن هنا الخمر والأشياء الأخرى التي هي محرمة ليست ملك لك أصالة وليس عشان حتى تأخذها تقتحم وتأخذ. فنقول في فارق هنا كالمقصوب سرق من حذر الغاصب لهذا أنه بيرد الأصل لصاحبه. ثم هذا إذا قصد السرقة بإخراجها إذا قصد لو كان يقصد يقول يعني إن كان يقصد أن يسرق يخرج هذه الأشياء سرقة. أما إذا قصد أن يشهد تغييرها وإفسادها فلا قطع على مذهب المقطوع به. يعني أريد أن يقول إن أخذ هذه الأشياء أخذ ليغيرها يعني من باب أن هي إنكار المنكر فلا قطع عليه. لكن لو أخذها لغرض السرقة وكان فيها مواد تبلغ الربع دينار هنا فيه القطع. يعني أريد أن يقول هنا النية تتغير المسألة. يعني هو لو دخل وسرق وأراد أن يأخذ آلات اللي دخل على مسرح فلاني ولا الفرقة الفلانية اللي تخزنها حاجات فراح دخل على المخزن عشان يأخذ الحاجة دي كلها ويكلفها ونقول نقول بأن هذا ليس له تغيير الأمر أصلا تغيير ممكن باليد هذا الولي الأمر ومن ينوب عنه مسألة أخرى. يعني لكن نتكلم إذا دخل وكان أقصد أن أنا أخذ الآلات بغرض تغيير المنكر وأخذ من حرز وتساوي فقالوا أنا لا ليس فيه قطع. لكن لو أخذ لغرض السرقة هيكون فيه قطع. قال إيش لسه ولو سرق أنية ذهب أو فضة ففي المهذب والتهذيب أنه يقطع. إيش طيب قال رفعي والوجه ما قال العمراني أن يبنى على جواز الاتحادية إن جوزنا قطعة وإلا فلك الملايين الله على إيش إشكال إن في نهي عن التحريم أكل وشرب في أنوان الذهب والفضة. وطبعا إحنا عندنا المذهب نرى إيش إيش لما كلنا متفقين على تحريم الأكل والشرب. أنا قلت المذهب يا رئيس قولنا الدفاص ده من أيام عدم استعمال عموم عدم الاستعمال هو ده اللي نقصده لأنه يرى العموم مخالفة للجمهور. لو تقصده قلنا عن لو تذكره قلنا الجمهور يرى بأن العلة قاصرة على الأكل والشرب أو مش الجمهور بعض الحنابلة يرى ذلك. والمذهب يرى عموم الاستعمال من باب أولى. وهو هنا ذاك قال إيش سرق أنية ذهب وفضة واحد عنده أنية ذهب وفضة لأنه يرى عدم جواز عموم الاستعمال عموم الاستعمال إيش. فبالتالي لو وجدت عنده أنية ذهب وفضة وهو ليس له أن يقتنيها فهو خلى من هذا الباب. لذلك قال لو سرق أنية ذهب وفضة ففي المهذب والتزيد يقطع. يبقى هنا اعتبره يقطع. تبه قال الرافع والوجه ما قال العمراني انه يبنى على جواز اتخاذه اذا جوزنا قطع. يبقى هيرجع للخلاف لو جوزنا جواز ان يتخذ الانيه وهو اخذها يبقى يقطع طبعا. ولو جوزنا عدم الاتخاذ لا يقطع. انت محتاج قاضي شافعي كده لان مساله خلافيه طبعا. مساله هذه الحدود تدرك طبعا. هو لو عدت الوزن يعني خلاص يعني. أنا في بعض الأحيان هذا لا يبقى بينظروا إذا كان مثلا هو دلوقتي لحم اقتناء لحم اقتناء ده أمر يخص صاحب يعني هيعود على صاحب يعني مال مش متقوم. وعايز أقول لك إنه لسه جزئية المال غير متقوم إنه يحرم اتخاذه. فأنت لو أخذته مال غير متقوم خدت كلب هو هتقطع وثمنه 70,000 لا تقطع لأنه مال غير متقاوم. فهنا لو قلنا بدانية الذهب والفضة لا يجوز لك اتخاذها ما يرى بأنك يحرم لك أنك يبقى هنا يس لا يقطع. بس مال محرم هو عايز يقول لك مال محرم هذا بقى أنت نظر أنت عايز تقول الرد عليه نعم لأنه هو أصلا فيه خلاف في المسألة وممكن الذهب هذا يسيح ويكون ذهب لذلك هيبقى فيه رد نعم كلامك صحيح إن هو من الخبناء. هو يريد أن يقول لو سرق أنية ذهب وفضة الواجب يبنى الجواز اتخاذها جوز اتخاذها. هو يجوز اتخاذها مش الأكل والشرب. لو اتخاذها ذهب فقط يحتفظ به كنز يجوز أم لا يجوز. وفضل ذلك وقال هنا يبنى ولو جوزنا الاتخاذ إذن يجوز اللي اتخذ الرجل يجوز دولي بقى عنده أنية ذهب وفضة هي ذهب وخلاص يحتفظ بها ذهب يحتفظ لا يستعملها عنده ذهب كنز وفضة كنز يبقى ليس لها فيها شيء. وهذا اللي مبني على التفصيل اللي قاله لو قلنا جواز الاتخاذ يبقى لا يقطع ما يقطع ناس وإذا قلنا لا يجوز اتخاذها أراد أن يقول إنه مال محرم كأنه غير متقوى، والصحيح في العلماء ذهب الفرد أنه يجوز، فالتالي لا يقطع فيه. وإلا فكل الملاهي قال. هذا هو عدم جواز الاتخاذ. عدم جواز الاستعمال. الاستعمال. عموم الاستعمال. ليس الأكل والشرب، لكن ما لكن اتخاذها كنز لا إشكال فيه. نعم، لأنه ذهب الفرد. لا هو قال إنه أنا إيش ما هو لا في الأول قال ولو صار في المهذب إنه يقطع ما قال الرافع والواجب لما قاله العمراني شرح المهذب هذا العمراني يبدأ على جواز الاتخاذ إن جوازنا قطع وإلا فلا يعني لو جوازنا يجوز يقطع وقال يقطع يرجح القطع قال جواز الاتخاذ هو ده الصحيح مش استعمال لا طبعا ولما اللي قال لا على انه جعلها على عدم جواز الاتخاذ لعدم جواز الاستعمال ولكن هذا ليس بصحيح اتخذ اللي هو يعني يملكها الكنز يتخذ ولا ان هو يضع على الزينه مثلا زي دلوقتي في ما هو ده لا يجوز هذا استعمال قلنا لا يجوز لكن لو اتخذها للكنز يجوز ايوه ان هي ذهب تساوي قيمه ذهب ممكن يسيح ويستفاد منه وكما اشترط كون المسروق نصابا اذا خلصنا النصاب او لا لابد يساوي ايش ربع او في اكثر ربع دينار يشترط كونه محرزا او محرزا مش عارف عندكم شد على الراء طيب يا محرزا مش عارف فلا يقطع حرز محرزا ممكن تيجي الاثنين نعم فلا يقطع فيما ليس بمجرد بمحرز أو محرز للنص فلا يقطع ويختلف الحرز طبعا هنا الحرز ده مشكله أنه يرجع فيه العرف لم يأتي فيه حد في الشرع وهذا الحد فيه سيرجع ليه العرف ويختلف باختلاف الأسمنة وأسمان الناس ذكر قال ويختلف الحرز باختلاف الأموال أيضا يعني الجرين اللي هو الجرين ده عارفين ايش الجرين؟ حب يحط فيه الحب ده حرز يعني ما يدخل مزرعة في وقت القمح وحدث حصاد والمكنة وطلعت السنبلة وكل شيء وتحط في شوية في الجرين ده وقفل المخزن مثلا أو شيء هذا ايش؟ حرز لكسر الجرين وأخذ القمح لكسر حرز المواشي لما تدخل فيه الحظيرة أو يسموها سيأتي الآن ما اسمها إيش الآن الاستبر سيأتي هذا حرز لو يغلق عليها الاستبر حرز السيارة جوه الجراج حرز الشارع مش حرز يعني لو كسر زجاج السيارة في الشارع وكانت الشنطة على الكرسي هذا ليس حرز لكن لو كسر زجاج السيارة وفتح التابلوه خد منه المحفظه اللي جوه ده حرز يعني ياخد سياره بلاش ما فيش ما سرقش انت مش واخد 50 مصل و50 لقاح وواخد انت بس تقعد في بالونه معقمه اصلا انت كده هتنهب شيلها لا خد سياره الاستاذ خدها غصب لكن ما خدهاش سرقه لان هي في الشارع مش في حرز لو كان خدها من دراشه دخل كسر الجراش خد السياره حرز لكن ما في الشارع ليست بحرز لان هي مش حرز الشارع مش حرز يعذر عليها يعني ده يتبهد مش مهم لو احنا هنوقع نطبل له نسقف له ما هو لازم يعذر طبعا ده سرق انتهت لا هذا ليس السرقة يعني ممكن يعتبر بقى المهم يسجلوا بقى يعملوا يعذروا يعملوا هذا كله المهم ان هو ليس السرقة خلينا في السرقة وخلاص لما اقول ليس السرقة انا مش حاجة السرقة لكن ممكن طبعا لو دخل الإفساد في الارض على حد بقى قطاع الطرق وكده ممكن يعني وهذا سيأتي بقى بابه لسه فات يثبته وينزله وياخد العربية ويمشي ده قطع طريق ده ياخد بقى حكم قطع حد قطع الطريق بس خلينا انا احنا بنستعرض الحرز انت لسه تدبروا الحرز انه بيختلف كما قلت لكم الاماكن الاحذيه اللي عارف في المساجد ليست حرز الا لو قلت ان المسجد نفسه حرز لكن هو حقا يعني دخول المسجد كانه حرز لكن هو الحق ان السندات هذه ليست سرقه. هو طبعا فعل محرم بشكل احنا نقول هذه سرقه ليست بسرقه. ليش لانه مكشوفه. المفتاح. ايوه هنا بقى لحضرتك دخلت راح ده كسر الخزينه دي وخد النعل من جوه ده حرز. كده خسر ان قفلته. اصل هو الحرز ايش؟ انك تمنع. هو معنى الحرز ايه؟ انك تحرز يعني كده بالمعنى يعني قريب الوقت ان تجعله حرزا عن الغير ان يدخله. حاجز مانع فانه ما يشوفوش انه ما يعرفش يدخله عشان ياخذه لابد انه يكسر خفيه وياخذه. كما قلنا في التعريف لو كان شيء مكشوف يبقى ليس عايز ذاك اللي ينسى الشنطه على السياره ويجي من واحد صاخدها او واحده ماشيه بشنطتها ويجي الموتوسيكل اللي بيحصل ونازع الشنطه. طبعا هذا ليست سرقه لكن طبعا هذا نهب بقى وتعدي وقطع طريق الى غير ذلك. مفهوم. المهم ان الحرز يختلف لو انت اول من ضبط الحرز يرجع فيه للعرف. ذاك هو قال ايش؟ رجعنا كما قال لم يرد فيه ضابط من جهه الشرع ولا له في اللغه ضابط. واذا كان لا ضابط له شرعا ولغه نعم ليس مجرد النص. واختلف الحرز باختلاف الاموال لانه صلى الله عليه وسلم فرق في الحديث بينهما. نعم هو في حديث في الجرين وفي المواشي جاء فيها نصوص فدل ذلك على ان الحرز يختلف باختلاف نوع المال. المواشي اصطب مثلا الحب الجرين. المال خزنه ممكن درج اللي تقفل بيه دولاب مثلا. ذلك الشغاله لما تدخل البيت وهي بتنظف جيد لو خدت حاجه من اللي مكشوفه يعني لقيت مال كده محطوط اخذته ليس حرز. طب يبقى هنا خدت من حرز الا لو كنت انت اذنت لها بدخول الغرفه او اذنت لها تفتحي الدولاب وهات لي اشياء. فتحت الدولاب باذنك ووجدت محفظه فلوس خدت ليست سرقه انك اذنت لها فتح الباب الدولاب. نعم بقى ما انتوا بتسيبوا الاصل. خلينا في الاصل. القصص انواع تاتي بعد كده. المهم ان انت تعرف انها مش سرقه. ما هي بتفهم ان ليش هي مش سرقه لها انك اذنت لها بذلك. هي ليها مختلفات كل واحدة هنجيبها إن شاء الله الاسم بالفرق بينها وبين السرقة وبين النهب وبين الغصب وبين غير ذلك. طيب هو قال نرجع لأن الحرز لم يرد فيه ضابط من جهة الشرع ولا لا له في اللغة ضابط وإن كان لا ضابط له شرعا ولغة رجعنا فيه إلى العرف كما في القبض في البيع والإحياء في الموات وغيرهما. طبعا القبض في البيوع نتكلمنا عنه من نوع القبض يختلف في العرف. قبض العقارات بالتخلية قبل المنقولات بالإعطاء يعني أنك تستلم. قال المواد فعلى هذا يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت لأن الزمان لا يبقى على حال. قال الأصحاب والإصطاب لحرز للدواء وإن كانت غالية الأثمان دون الثياب. قلت وهذا الإطلاق فيه نظر لأن في كثير من المدن الإصطاب أحرزوا من كثير من البيوت فينبغي الرجوع إلى عرف المحل المحلة والله أعلم. قال الأصحاب كان الصحابة الإصطاب لحرز الدواب وكان الغالية الأثمان دون الثياب. يعني هتقول إن الإصطاب لحرز للدواب إطلاق إيه؟ إطلاق اللفظ إن الإصطاب لحرز للدواب وإن كان الغالية الأثمان الثياب ليست. قالوا الإصطاب ليس حرز للثياب وهنا بيتكلم إنهم جعلوا الإصطاب لحرز للدواب ولا بيجعلوها للثياب. قال إيش؟ لأن كثير من الإصطاب لحرز للدواب وإن كانت غالية الأثمان الدواب دون الثياب لم يجعلوا الثياب حرز. قلت هذا الإطلاق فيه نظر إنك في كثير من المدن الإصطاب أحرز في كثير من البيوت يعني يريد أن يقول بأن الإصطاب لحرز للدواب لكنه ليس حرزا للثياب. وطبعا هو يستشكل عليهم لأن هنقرأ في المسألة فيها نظر أصلا. هو مدام مخزن يوضع فيه عرفا يبقى خلاص حفظ يوضع فيه اي شيء. وعايز بس ان الاصطبل ممكن يكون في شيء مفتوح مثلا شباك او حاجه في الهواء الشيء ده ما يخرجش الحيوان بس يخرج الهدوم عادي يخرج الثياب ده وارد كتير يعني عادي اللي هو المكان اللي استنوا بتاع السنة فيه بس رص مطالعة مش ينفع خرجوا من الحتة دي غير لو فتحت الباب. بس لو فيه هدوم محطوطة أو شنطة أو حاجة أمين ديلي واخدها بسهولة. فحرز للحصنة هو إلا أن يقول بأن الثياب لو وضعت في الاسطبل ليست حرزة. هو قصده مش فاهم كده إن الفتحة الكبيرة دي ينفع يطلع منها ثياب إنما ما يطلعش منها في الحصنة عشان كده لا تعدي حرزة. هو هي مش اشكال عندنا لان هو الموارد بيشكل على اصحابه هي احنا عندناش خلاف ان هي مدام تقول مثلا ممكن كلامك دي حظ من النظر لكن هي على انه لا يعد مغلق عليه يعني لكن هو لم يظهر ذلك لو طيب قلت هذا الاطلاق فيه نظر لان الكثير من المدن الاستابل احرز من كثير من البيوت فينبغي الرجوع لعرف المحل المحله والله اعلم. قال الاصحاب وصفه الدار وعرصتها حرز للاواني وثياب البذله الخدمة دون الحلي والنقود. يعني هنقول ان الدار ممكن تكون حرز للاواني والثياب ثياب الخدمه والاشياء لكن الحلي والنقود لا لان العاده احرازها في المخازن وثيابنا النفيسه تحرز في الدور وبيوت الخاني والاسواق المنيعه. طيب والمتبنو لا عندنا ضم والمتبنو ده مكسور عندنا والمتبن. طيب نذكرها عشان نسأل حرز للتب وكل شيء بحسب حتى لو سرق الكفن من القبر قطع على المذهب المقطوع به لانه حرز مثلي والله اعلم. مو هذه كلها ترجع فيها للعرف طبعا سارق الكفن من القبر هو يسمى نباش ولا يسمى سارق لكن هذا من باب القياس لو تذكروا في الأصول قلنا المذهب يرى بجواز القياس في الأسماء ولا في هنا ليش الحدود وقلنا النباش مش في الأسماء الحدود لأن اسم السارق على اسم النباش وإحنا كلامنا في السارق وهذا نباش لكنه قلنا اجتمع معه فيش إنه أخذ من حرز الكفن حرز من القبر حرز فقسناه هنا على السارق وده صحيح شكرا على صفحه الحيسه هذه نعم فرع سرق شخص طعاما في وقت الطحت والمجاعه فان كان يوجد عزيزا بثمن غال قطع يعني لو كان الطعام ده موجود منه ونقص وقليل لكن موجود بثمن غال قطع وان كان لا يوجد ولا يقدر عليه فلا قطع. طبعا هذا المسألة وعلى هذا يحمل ما جاء عن عمر زمان لا قطع في العام المجاعة والله أعلم. طبعا هذا الأغرار يظنون بأن عمر أوقف الحدود وهذا خطأ ما صح الكلام عمر زمان ما أوقف الحدود في عام المجاعة والعام الرمان والمسألة أن الشروط لم تتوفر الشروط حتى وإن توفرت هناك موانع قد حدثت والمانع إن هو يجد كفايته لذلك الشرع عندنا إن كان رجل فقير ولا يجد طعاما ولا شرابا وسرق ليأكل وليس عنده أي مدخل لا يقطع لا يقام عليه الحد في مانع الآن بل وجب على ولي أمر المسلمين أن يعطيه من بيت المال ويطعمه فإذن المسألة هنا كانت في عام الرمادة وعام المجاعة لأن في شروط تحققت لكن في موانع لم تنتهي لذلك هو لم يطبق الحد ليس لأنه وقف الحد كما يقول البعض لا لأن الشروط لم تتحقق لأنه ما كان لعمر أن يوقف الحدود هذا امر هذا شرعي لكنها لم تتوفر فيه الشروط مع انتفاء الموانع قد تتوفر الشروط لكن الموانع لم تنتفي ومن المانع انه كما قال هنا الان ايش ولا يقدر عليه ان كان لا يوجد ولا يقدر عليه فلا قطع يعني لو مش لاقي طعام في السوق او مش قادر عليه ووجدوا عند ناس واحد مثلا عنده مخزن طعام والناس مش لاقيه تاكل الناس هتموت من الجوع وده عنده المخزن مليان طعام وراح داخل كسر وكذا لقط او المطعم موجود لكن الرجل ليس عنده قدره يشتري ما عنده مال خلاص معدم وسيموت من الجوع ان اخذ ياكل بس طبعا بياخذ بقدر ما اكل لا يقطع كذا لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه. هذه بقى من الشروط مهمة جدا. لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق. يعني واحد الآن اثنين شركاء في الشركة. شركاء. والاثنين فاتحين شركة وعندهم محاسبين وكل شيء وفي خزنة فيها. وحدث اختلاف ما بين راح داخل الراجل بالليل واحد من الشركاء راح داخل على المكان فتح الغرفة وراح خزن قد الفلوس اللي جواها كلها. هو عنده اشكال بينه وبين شريكه خاف منه او كذا او ما بينه المال اللي موجود ده له فيه ملك وان كان ليس كله لكن له فيه ملك او خد شيء من الموجود من الاصول له فيه ملك وهنا قال لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه كما سألت الان لا ملك له فيه يشترط لوجوب القطع ان يكون المسروق مملوكا لغير السارق يعني اذا كان له ملك فيه ما يقطع لأن المسألة على المشاع أي شيء لا تقطع فيه ما هو ليه نصيب في كل اللي موجود فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد غيره هو خد من المكان لو كان مكان مشترك أو حتى عند الثاني لكن له مال هناك كيد المرتهن والمستاجر والمستعير والمودع رجل عنده وديعة وحطتها عند فلان وفلان جاحد الوديعة فدخل يأخذ وديعته له ملك أم لا له ملك له قرض عند أحد الثاني جاحد القرض مش عايز يديله القرض فدخل كسر وخد مال القبر فقلنا ايش مثل ذلك يعني. او واحد مستعير شيء وانت مش عارف تديك كتابه ورحت رايح عنده في المكتب قعدت تتكلم وتدرس معاه وبتاع رحت حيلت رحت مسخر الكتاب بتاعك ما ديش من المكتب فحق لك الان فهنا ايش قال وكذا الشريك انا كنت بقوله عن الشريك بقى هو اللي انا اتكلمنا عنه يبقى كيد المرتهن والمستاجر والمستعير والمودع وعامل القراض والوكيل وكذا الشريك وهو قول الشيخ لا ملك له فيه وإذا كان لا قطع في المال المشترك فلا قطع فيما هو محض ملكه أولى يبقى إذا كان المشترك مش هيقطع فيه طب لو كان له ملك بقى أصالة فيه ملكه هو ومتاخد منه ولو يبقى إيش لا قطع له فيه ولو سرق ما اشتراه من يد البائع في زمن الخيار أو بعده فلا قطع سرق ما اشتراه من يد البائع في زمن الخيار يعني هو اشترى طب مثلا اداله الموبايل أو السيارة بتاعته بسيارة ثانية ثم راح خد السيارة بتاعته اللي هناك في زمن الخيار مثلا في خيار ثلاث ايام خيار شرط لان في زمن الخيار المساله لسه ما استقرش الملك ممكن يفسخ فكانه لما اخذ السياره لو في زمن الخيار كان يريد ان يفسخ حتى لو دخل وكسر وخد السياره لكن في زمن الخيار الذي له ان ايش ان يستعيد ممكن يكون الثاني خايف هو خايف ان الراجل لا يرجعه يلتزم بالخيار فدخل فكسر فاخذ السياره ما دام في زمن الخيار لسه في شبهة ملك فقال هنا ايش ولو سرق ما اشتراه من يد البائع في زمن الخيار او بعده فلا قطع على الراجح بعد الخيار وان كان بعده قال صح لا فين هو او بعده فمتسمى مثلا ما نقول لو بعده لانه ممكن يكون له فلا قطع وان سرق معه مالا اخر فان كان قبل اداء الثمن قطع وإن كان بعده فلا قطع على الراجح إن كان قبل أداء الثمن يعني هو أدى الثمن استقر البيع فإن سرق مع مال آخر ليس ماله وإن كان بعده فلا قطع على الراجح ليش؟ لأنه ممكن يكون ده المال اللي دفعه ويريد أن يأخذه ده المال اللي دفعه فأراد أن يعودوا يردوا مرة أخرى يعني اداله مثلا السيارة على 100,000 فأخذ السيارة والمال فهو ده لأنه دفعه فكأنه في شبهة أنه إيش يريد أن يفسخ ويرجع فقالوا لقطع على الراجح كمن سرق من دار اشتراها ولو سرق شيئا وهباه له بعد القبول ولو سرق شيئا وهبه له الموهوب بعد القبول وقبل القبض. هو سرق الشيء اللي كان بيعه عشان اشتراه. هو مثلا ممكن يكون عشان تبقى الصورة واضحة انه سيارة بسيارة ومال. دي سيارة عند اللي هو عنده سيارة. راح للبائع هو مشتري. تبدلوا السيارتين ودفع فرق. سيارته عند البائع. هو مشتري. هو أرضه بائع ومشتري في نفس الوقت. بس هو سيارته عند الثاني. وله مال. إن كان دفع المال. كان دفع المال أصلا. فأخذ السيارة ومال. فندفع. يبقى هنا في شبهة اللي دماله. حكته بيقول يفسخ. لكن لو كان أخذ السيارة وما كانش دفع مال وخد مال يبقى خد مال مش حقه أصلا. السيارة اللي ليه يبقى هنا ياخد القطع لأنه خد مال ليس حقه. واحد طب إيش المشروع؟ خلينا في الخيار بس عشان هو عنده حاجة لازم نراجعها الآن. واحد هيبيع السيارة والتاني هياخد سيارة وفرش. كويس. أنا عندي سيارتي بعت لك السيارة ودفعت لك مال. سيارتك أغلى من سيارتي. دفعت لك سيارتي وديتك عليك 100,000 خدت سيارة. أردت زمن الخيار رحت داخل خدت سيارتك خدت المال. السيارة بتاعتي اللي عندك والمال. قالوا لا قطع. لأنه ممكن يريدين يفسخ. مال لو ملك فيه زمن الخيار سواء السيارة أو المال. لكن لو قلتش أنا دفعت لك. دفعت لك السيارة فقط ودفعت لكش مال ودخلت خدت السيارة معاها مال. المال ده مش ملكي هيقطع بسبب المال. هذا هو المقصود. هو الإشكال هنا قال إيش فلا قطع فيه في محض في زمن الخيار. ولو سرق ما اشتراه من يد البائع في زمن الخيار أو بعده قد يحمل بعده وتراجع على إن في عين مثلا أو في شيء تالي. هو مش واضح كلكم عندكم بعده فيها؟ طيب ما هيحمل على ذلك. انا مش انا ما عنديش فيها صراحه تفسير ليش بعده الا ان يكون بعده بعد زمن الخيار ان يكون فيه شيء من التلف او الشيء فلو حق في الرجوع. هذه اللي بتحمل عليها. ممكن لو نراجعها في النسخ الثانيه في بعض الأخطاء أحيانا بتكون في الطبع الكتاب نفسه في الطبعات فدراجة ممكن تتعلم ونشوف ليش قال أو بعده إلا أن يحمل بعده على أنه كان فيه تلف أو فيه يعني شيء فمن حقه أن يراجع. فبالغاية هنا ماشي بخلاف ما لو أوصى له ما لو أوصي له بقى لا في ضم هنا بخلاف ما لو أوصي له بشيء واحد أوصى له بالسيارة فسرقه قبل موت الموصي انه يقطع. قبلها كان في قبلها انها معدينا حاجة. تمن سرق من دار اشتراها. تمن سرق من دار اشتراها. ولو سرق شيئا لا وان كان بعده فلا قطع على الراجح دي لوحدها. طب تمن سرق من دار اشتراها. هو اشترى دار. وراح سرق من الدار دي فيها أشياء لكن في زمن الخيار الدار واللي فيها له لكن لسه ما استلمش ممكن فأخذ منها أشياء أيضا قالوا لا قطع لأنه في زمن الخيار هو اشترى الدار صحيح ما استلمش لكن دخل وخد ما هو لا ليه ملك فيها لأنه هو اشترى الدار اشترى الدار بس مش لا ما قالش ما اشتراش اللي جواها هو اشترى الدار يعني اللي فيها لكن هو خد منها اشياء لا هو لو لان هي في ملك له فيها له ملك فيها قال تاني قال هوش ايش فالصحيح ان هو فلا قطع على الراجح كمن سرق من دار اشتراها ولو سرق شيئا وهباه له بعد القبول وقبل القبض فالصحيح ولا قطع لان في خلاف يعني هو قال له لا اهب لك السياره لكن لسه ما سلمهالوش راح واخد سرقها وطبعا دي مسائل فيها خلاف في المزاج يعني الان المقبول لا يكون ملكا له الا بايش الموهوب إلا بالقط. فنعم هو هنا رجح إن في شبه إن هو وهب له السيارة لكن لم يسلمها إياه. فجي الرجل استعجل راح واخدها من الدرج. ما أتملكه. ما لو قبض يبقى قبض. هياخدها إزاي سرق؟ ذلك هو بيقول هنا إيش؟ فلو سرق شيئا وهبه له بعد القبول وقبل القبض فصحيح أنه لا قطع بخلاف. هو هنا المسألة فيه إن في خلاف. في شبهة ملكية. عشان ذلك لم يقطع. كل دي إن فيها شبهة ملك له. ذلك هو قال ولا ملك له فيه. هذه في شبهة ملك فيها ولا شبهة في مال المسروق منه أيضا لا دي ستأتي فإن كل ذلك لا ملك له. وأيضا قال لو أوصي له بشيء فسرقه قبل موت الموصي. الموصي قال له لك السيارة دي قبل ما استناش يموت راح واخده يقطع. ليش بقى أنا يقطع؟ لأن أصلا ما فيش شبهة الوصية بعد الموت فما فيش شبهة بخلاف الأول بخلاف الهبة. نعم. وإن سرقه بعد موت الموصي وقبل القبول بني على أن الملك في الوصية بماذا يحصل؟ إن قلنا بالموت لم يقطع وإلا قطع. يعني هل بمجرد موت الموصي أصبحت ملك له؟ هذا الصحيح اللي هو لا يقطع لأن فيه شبهة أيضا فيه. لكن لو قال إنه ليست ملك له إلا أن يقبض قطع وصحيح لا يقطع. قبل ان هو يقبل قبل موتي لو موسى ما حد لا يقطع لا يقطع خلاص كان قالوا بعد الموت مجرد الموت. طب بعد الموت سرق ما استناش انه يسلموها له الورقه او هو يقبلها يعني قبول هنا قبول ورقه كده مش سرق لا قبول الاثنين طبعا ما هو لابد ان هو يقبل والورث لو كانت الوصيه زاد عن الثلث مثلا او فيها شيء او غير ذلك فلكن هو قبل يعني قبول الورثه لا يكون الا بعد اصل قبول الاثنين حتى الموصى له لابد يقبل يقر انه يقبل عندنا في المسجد يقول انا قبلت هو زي قال قبل القبول بني عن الملك في الوصيه بماذا يحصل ودي قاعده كنا ما في قاعده فقهيه ان قلنا بالموت لم يقطع والا قطع وصحيح لا يقطع صحيح لا يقطع بالموت لا يقطع لانه على الاقل عنده شبهه خلاص في ان هو شبهه ملكيه هو باقي القبل كما لو قلنا فين في الهبه ان عنده شبهه قبل القبض وسرق قلنا طيب ولو أوصي قبل قبل الموت شيء إيه؟ قلنا بالموت وإلا قطع إلا قطع يعني لو هنا قد الوصية تكون بالقبول كمان لو قلنا بالقبول يقطع ولو أوصي للفقراء بمال فسرقه فقير بعد موته لم يقطع كسرقة بيت مال المسلمين وإن سرقه غني قطع. على فكرة مسألة أيضا من الذي لا يقطع فيها من سرق بيت مال المسلمين يعني واحد لو دخل على بيت مال المسلمين له نصيب خاصه لو كان من الفقراء على حسب بيت المال مجزأ لو في أموال المنافع العامة يدخل فيها فقير مع الغني وفي أموال تخص الفقراء ليس للغني فيها نصيب فهذه تفرق في القطع. عايز واحد فقير عايز بيت مال الأول بعد كده نتكلم ناخد آخر الشروط ولا شبهة له في مال المسروق هذه مسألة مهمة جدا لا شبهة له شيخ سرق لا لا تعتبر الحرز الحسابات حرز يعني المفروض انا بعض يعني افكر ويخش يختار كلمة سيرته سيرته بطرح شوارع وكلمة سيرته تحتاج لنظر يعني نشوف الان هل هذا يعد الحرز اصله مفترض حرز مادي حسي والحسابات اللي في البنوك دي على ايش كلها شيء كمبيوتر وحسابات الشركات ممكن تعتبر ان الاموال في الحسابات دفتريه يا شيخ خاص على الحرز دي والله تعالى على عالم الحسابات وكده المعقوله بحسابات الالكترونيه يعني واحد خد مثلا بتاخد خدها ازاي ما دي بقى هتكون خلاص دي 101 مثلا هو يكون لا هذا نه هو من هذا يعني هو انتهاب وجدها يعني بالقارة الأرض عايز كلب السر بينها ليش وزملوا هكر ال يعني هدول اللي سيدنا لوحش فرق يعني خد بخفة من حد وراح ضرب ضربها كده خدها بخفة من جيبه من حد راح أخذ البتاع اللي هي الفيزا دي وراح راح ضربها في المكنة وعمل حركات اللي بتعملها دي وراح خد منها دي. لو قلت إن الكارت ده يساوي مال يبقى هو سرق مال لا يا ابني المسألة مش بالسهولة دي احنا قاعدين نتناقش مسألة معاصرة بنتدبرها انت قاعد تثبته في احكام وخلاص اللي بسهولة كده وبسهولة دي لازم تتأمل فيها عشان كده بقول لك لازم القيمة ما تاخدش كلام كده وتجري على طول لازم لو اعتبرت ان الكارت ده مال يبقى هو كده سرق المال يعني مثلا شيك لو قلت ان الشيك ده مثلا ب 100000 خد الشيك من سرق الشيك خد المحفظه وفيها شيك ب 100000 لحامله وراح خده لو اعتبرت ان الشيك ده مال يبقى انت كده خد 100000 بس هو يعد مال طب يا سيدنا هو يعد مال ولا لا يعد مال لا يعد مال لا يعد مال يعني زي مثلا في حراميه ايوه في حراميه ممكن تاخدها وياخد عربيه بس هو كان فيه بس لسه ما سرقش نعم كلامك كويس نعم فتح بيه زي انا لو بقى خد العربيه وسحبها مثلا من الجراج وكده بالمفتاح ده لا كده بدا يسقط مرحله يعني اذا يبقى انت ستقول لا هو الشيك في خلاف هل الشيك هذا يساوي هو عشان تعرف يساوي مال ولا لا لو خدت الشيك رحت بيه للمحل تقول له انت خد مش هياخده منك ولا البنك نفسه لا البنك ياخده خلاص لو هو مفتوح الشيك مفتوح بيعملوا اجراءات برده لا لا لا الشيك لو مفتوح هو تروح تصفه وانت واقف مش فيها حاجه خالص ولو بمليون جنيه هيحطه في حسابك هيحطه في حسابك بس هي النظر كله هل الشيك مال لذلك هو ليس بمال الى ان يصرف يعني الى ان يصرف ودي بتفرق في مساله الصرافه وبتفرق في مساله الذهب لو رحت تشتري ذهب واديته شيك هل مجرد تديله الشيك ب 100000 يبقى كده يدا بيد ام لا؟ هو انا عشان نرجع بس للمساله دي في طبعا مساله البنوك تحتاج لتامل بصراحه عشان ما نبقاش قاعدين نتكلم هكذا ان هل ده يعتبر حرز وسرقه ام لا؟ اصل الفرق بين بيتي والبنوك هو انها زي المفتاح بتاع خزن فدخل وعارف قيمه الرقم السر بتاعه وسحب الفلوس من الحساب بتاعه كانه حد كده فتح مفتاح احتاج اتامل فيها عشان اشوف لكن خلينا طب ناخد الشرط اللي باقي او هو بقى ممكن يعني خلاص ناخد الشرط والقبض وقال الشيك لا شبهه له في مال المسروق احترز به عما اذا سرق مالا له في شبهه يعني ممكن فعلا يكون لك شبهه فيه اي للسارق وفي صور سرق من يستحق النفقه بالبعضيه كالاب من مال ولده اللي هو الاب خد من مال الابن او ابن خد من مال ابوه في شبهة إن هو في وجوب النفقة فبالتالي هنا لا قطع ولو سرق أحد الزوجين مال الآخر إن لم يكن محرزا أو محرزا فلا قطع فبالك الزوجين في فرق أصلا وإلا فثلاثة أوجه الراجح القطع لعموم الآية يعني إيه محرزا ما هو مش محطوط في حرز يعني مثلا هي إيش المحفظه حرز ماشي لكن لو افترض ان وخلي بالك اصل ما فيش ما بينهم احراز ممكن يعني مثلا الدولاب بيتفتح هنا وهنا في ازاز فبالتالي ده مقصود ده ما جوه شنطه هنا ده حرز لكن هو بيتكلم بس في او في اوجه راجح القطع لعموم الايه ان دي سرقه والفرق بينه ونفقه الاقارب انها لاجل احياء النفوس فاشبه نفسه ونفقه الزوجيه معاوضه فاشبه الاجاره فرق بين نفقه الاب والابن ان المساله العلاقه بين الاب والابن غير العلاقه بين الزوجه والزوج الزوجه والزوجه في معاوضه بمعنى النفقه مقابل الاستمتاع ففيها معاوضه اما بين الاب والابن ليس فيها معاوضه لذلك هو قال هنا فيها احياء النفوس يعني انت لن سبب في ولاد الابن وهذا هو الاب سبب وجودك اصاله فالعلاقه بين الاب والابن غير العلاقه بين الزوجين مش استمتاع ومعاوضه فقالوا اذا لا يعد فيها ان الزوج بينفق على زوجته مقابل يستمتع بها. لذلك طبعا انا لسه جاي عشان كده هو هنا الاشكال سيظهر لك في فارق بين لو هي سرقت ان هو سرق ام لا. لكن هو بيتكلم الان الفرق بين نفقه الاقارب لاجل احياء النفوس فاشبه نفسه، ونفقه الزوجه معوضه فاشبه الاجاره. يعني كل ان في فارق لان الاجاره معوضه، الإجارة نوع من المعوضة كالبيت فرع أصابت عن البيت. وقيل لا نقطع لأنها تستحق النفقة من ماله. لا تقطع للمرأة يعني عندك لا تقطع. طيب وقيل لا تقطع لأنها صح تستحق النفقة من ماله، هذا ماشي لأن أصلا هي مثلا حتى أجازة لهند أنها تأخذ رضي الله عنها بدون علمه. طيب لأن النفقة واجب ذلك هنا نقطع. ويقطع الزوج إذا نفقة له وفلا شبهة وقيل غير ذلك. هذا لا تسأل شو ترى جاي لك إن هو لازم يفرق. فالمرأة كأنها إيش لا تقطع إن احتاجت طبعا وهو ليس له منها مال. مش تقبل الثاني ده اللي وفل على الفيلة الفيلة الرفعة تقصيدها بشاية الأخر الأولاد وهو لأنه هو قال في الأول فلا قطع. ولو سرق احد الزوجين من الاخر ان لم يكن محرزا فلا قطع. لا والا في ثلاثه اوجه. يعني لو كان مش محرز لا قطع اصلا ان مفيش حرز خلاص انتفى شرط. لكن لو كان بقى في حرز قال ثلاثه اوجه الراجح القطع لعموم الايه لكن الحق ان لابد التفصيل لان عندك الايه مخصصه ايضا بحديث هند بالنسبه للمراه. نعم المراجع الثاني إلا وقيل غير ذلك وما ذكرت التفصيل. لكن هو الحق اللي لابد تفصل لأن المرأة لها شبهة في النفقة لكن الزوج ليس له شبهة في ذلك. ممكن يكون مقصود أنه هي سرقت يعني زيادة عن الحد المقدر لها مثلا في النفقة وإلى حاجة شديدة. من نجعب الزيادة دي ما فاستغارت لكن أنا أتكلم الآن إن هي معها أصل شرعي أنها تأخذ من المال. أي بقى بس أنا الشيخ دوية ممكن تاخد ألف ممكن تاخد 5000 وتقول لك هي دي نفقة. طب إحنا مالنا من التفصيل ده إحنا بنتكلم في أصل المسألة الآن هل لها أن هي تأخذ أم لا. يتكلم على هو قال أن هي تأخذ يعني. هو ما فرق لازال تفريق هو ما قالوش أصارت هو بيتكلم في التأصيل نقطع لما نقطع ما تكلمش الآن في التفصيل اللي عايز تقوله الآن للتفصيل أو هو عنده قطع لعموم الآية اعتبرها سرقة من الحرز لكن قلنا عندها شبهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لنا تأخذ ولها فيه مال فلا نقول بالقطع هون. عايز بقى تقول بالتفصيل ده أمر آخر إنه أخذت زي الحاجة ده ما مش بالخلفة فيه لكن هو لم يذكره هو قال بعموم القطع نحن بيبين القول. ومنها إذا سرق بالمال بيت يعني. هو لم يذكره وقيل غير ذلك هو لم يذكره صراحة أوجه التفصيل راجع القطع للعموم والثاني هو التفصل. وقيل لا تقطع أيوة ويقطع الزوج إذا لم قطع له وقيل غير ذلك وسيقال ما ذكر ما قيل غير ذلك. ومنها إذا سرق من مال بيت المال وفيه تفاصيل ملخصها وهو الصحيح أنه يفصل إن كان السارق صاحب حق في المسروق بأن سرق فقير من مال الصدقات أو مال المصالح فلا قطع. وإن لم يكن صاحب حق فيك الغني فإن سرق من الصدقات قطع وإن سرق من مال المصالح فلا قطع على الراجح. ليش؟ لأنه قد يصرف ذلك في عمارة مسجد أو رباط أو قنطرة فينتفع بها الغني والفقير. واضح أظن قلناه. ولو سرق ذمي من مال المصالح قطع على الصحيح لأنه مخصوص بالمسلمين ليس له نصيب المصالح وانتفاع الذمة إنما هبة فإنما إنما هو تبع صح؟ هو تبع. ومنها إذا سرق مستحق الدين مال المديون وفيه نص واختلاف ومنها إذا سرق مستحق الدين مال المديون لأنه دين عند أحد وآخر قال وفيه نص يعني إيش؟ نعم سنت واختلاف هذا اختلاف أصحاب والصحيح تفصيل فإن أخذه لا يقصد استيفاء الحق أو بقصده والمديون غير جاحد ولا مواطن قطع. هي أصل ترجع لها لإيه؟ مطر غني الظلم يحل ماله وعرضه. فلما كان مماطر حل لك المال تأخذه منه، إن لم يكن مواطرا ولم يستحق ليس لك أنك تأخذ، لذلك قال قطع. وإن قصده وهو جاحد أو مواطن فلا قطع، ولا فرق بين أن يأخذ من جنس حقه أو من غيره، دي مسألة أخرى. طبعا إحنا عندنا يا تفصيل بس مش هنا، شفعية لو كسر ودخل وجد نفس جنسه حق يأخذه، طب واخذ جزء من الجنس كله، في قول عندنا لا يأخذ، إلا يأخذ حقه فقط لو وجده هو، لأن من أفلس وجد متاعه عنده فهو حق به، فقالوا يأخذ نفس الحق. طب لو دخل وجد آخر، هنا بيقول إيش؟ وإن قصد فلا فرق بين يعني يأخذ من جنس حقي أو من غيره على الصحيح. هنا لو لم يجد الجنس، يعني لو أخذ منه ذهب ودخل لقى مال أو فضة فأخذ، لكن هو لابد يفصله، ولو أخذ الزيادة عن قدر حقي فلا قطع على الصحيح. ليش؟ على الشبهة هنا في المسألة أن له ملك، لأنه إذا جاز له الدخول والأخذ لم يبقى المال محرزا عنه. لا شوف الدقة، لما جوزنا له أنه يدخل يأخذ حقه فأصبح المال ده ليس حرزا في حقه، فلو أخذ زيادة لم يأخذ زيادة من حرز فانتفى شرط القطع. يا رب كل جات لكم الحمد لله، ما جاتش عند الأخ ما جاتش. إحنا مش قلنا له يجوز أن يدخل ويأخذ ماله صحيح؟ إذا أصبح المال اللي جوه ده إيش؟ مش في حرز، لأن إحنا جوزنا له الدخول، فلو خد ماله ومعاه زيادة، الزيادة اللي خدها أيضا ليست في حرز، ومن شرط القطع أن يكون في حرز. فلما جوزنا له، شان قلنا لما اشتغلت تدخل تفتح الدولاب وانت أزنت لها فيه الهدوم ولقيت شوية فلوس أحد واخداها، نقول أن أنت أصلا أزنت لها بأنها تفتح الدولاب فليس لك تقول حرز مثل هذا. في شرط تاني سيدنا لا ملك فيه، لا ملوش ملك فيه، لا خد زيادة، هو عندنا ملوش ملك فيه المال. هو لو ليه شبهة، لو قد مثلا لم يقصد موضوع آخر أو خد زيادة ما وجدتش إنه هو مثلا سبيكة وليه عنده 100,000 ولا سبيكة قاعد 110، فهنا هنا بقى اللي فيها الإشكال. لكن إحنا بنتكلم التأصيل هنا الصحيح إنه لم يأخذ من الحس، ومنها إذا سرق العبد من مال سيده، لأن لو شبهة استحقاقنا فقط. وقال أبو ثور يقطع لعموم الآية الكريمة صحيح الأول، ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمواعظ، وكذا المكاتب أصح المكاتب الأصح، وكذا عبده مكاتبه عبد مكاتبه قاله الوالد. ومنها لو سرق خصم للمسجد عبد، نعم عبد مكاتبي، يعني واحد مكاتب ولي عبد، نص مثلا مكاتب ونص عبد ولي عبد. ومنها لو سرق خصم للمسجد أو القناديل أو التي تسرج فلا قطع. ليش؟ لا ما كنت قلت جواب لو لا. ليش؟ لأنه له نصيب فيها للمصالح العامة. أيوه، لأنه له نصيب فيها، بخلاف ما لو سرق باب المسجد وسواريه ونحوهما فإنه يقطع، لأن باب المسجد أنت ما فيش فيه انتفاع ليك. ليه؟ طب لو سرق الخلاطات بتاعت الوضوء ليس له نصيب فيها. لا دي نصيب في المية. لا لو قلنا طب هو قاصد سراء القناديل اللي هي النجف والحصر، قال ايش؟ فلا قطع لانها معدل دفاع الناس، يبقى الخلاطات معدل دفاع الناس، يبقى هو ايش؟ لن يوصل فيها، لن يقطع فيها. هم رحيد. لا لا السراج ممكن يختلف على الامر. لا الخلاطات تدخل كالباب والسواري، الخلاطات هيفك هيضطر يفك وكده، وده ظاهر دي اللي هي ما بتتفكش عشان تبرد، انما السراج ممكن بالغلط افهم من المناديل الكرينكس دي ما حطيناها لاي حد. لا لا المناديل دي مساله ثانيه مباحه اصلا، بتكلم القناديل اللي هي الامه. فاهموا ان دي زي الكرينكس، مش قصدي الكرينكس، قصدي هو فاهمها السراج دي ممكن اختلط عليه الامر، اللي هي محطوطه ممكن اخدها معايا اخدها دي. لا هو استنى بس لحظة، ليش الباب والسواري؟ لأن ما حدش بينتفع بالباب والسواري، دي في أصل المسجد، ده بنا المسجد، يعني انت بتندفع بالخصب واللمط اللي هي النجف. فلما كان الانتفاع بها العامة الناس وانت من العامة فدخلت الشبهة لك في الانتفاع. لكن باب المسجد انت مش بتندفع بيه بشيء ولا لا، ما هو ده مدخل ملوش علاقة بالباب، المدخل تدخل، لكن الباب والسواري هذا اصل بناء المسجد، فانت لا تستنفع منه بشيء فليس لك فيه. لذلك انا بقى الخلاطات تحت المايه ممكن تدخل القناديل، لو كان مثلا زير في ماء فانت هتدخل في القناديل والحصر، فهنا ممكن تكون الخلاطات ايش من هذا الانتفاع. ده تخريج مش حرز، ما قلناش حرز، قلنا باب المسجد والسواري ده اصل بناء المسجد. لا انت ليس لك فيه، يقطع عن الاكسرات شيء ليس لك فيه. لا اقصد تكملت الشرط ان هو ليس حرز، ده هو باب الحرز نفسه، ده باب المسجد. باب المسجد يعني لما تخش باب المخزن وتقوم واخد الباب نفسه هو ده الحرز. هو ده كان الحرز، هو اللي هو الحرز اصلا، هو ده الحرز اللي تمنع منه لسرقه المسجد. نعم طيب، وفإنه يقطع وكذا لو سرق ستر الكعبة شرف الله تعالى وهو محرز بالخياطة، فالمذهب أنه يقطع به وبه قطع الجمهور، لأن طبعا هو ستر الكعبة ما لوش اتفاع به أصلا. محرز بالخياطة خايط خايط على الكعبة مش مفتوح كده، فهذه مسألة ومسألة بيت المال ملحقة بما ذكره الشيخ الأجل يشتبها، وبقى صور تركناها خشية الإطالة تعرف مما ذكرناه والله أعلم. طيب بقي لنا القطع نأخذه، معلش اصبروا خمس دقائق. وتقطع يده اليمنى من الكوع، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر. وتقطع يده اليمنى إذا ثبت السرقة المقتضية للقطع. طبعا هو ما أتى من السنة حديث صفوان سيأتي بإثبات السرقة بالكتاب والسنة، ما أتى بالكتاب. أحدهما رد المال المأخوذ إن كان باقيا، إذا ثبتت السرقة المقتضية للقطع وجب شيئا، وجب شيئا. فانتبهوا أقول إن وجب شيئا ليش؟ المذهب عندنا يوجب الحد والضمان بخلاف الأحناف يوجبون الحد فقط. تاني الحد والضمان، لذلك قال رد المال المأخوذ إن كان باقيا أو بدله إن كان تلفا يستوي في ذلك الغني والفقير. الثاني وجوب القطع، فتقطع يده اليمنى. أما وجوب القطع فللآية وللأخبار، وأما كونها اليمنى فلقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تقطع إيمانهما، هي قراءة لكتبها في الدورة قراءتي أنا حديث مرة سمعتكم تخدوها تفسيرية قراءة ابن مسعود هذه، قال فاقطع إيمانهما، القراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل، أو يقول وهي مفسرة للأيدي المذكورة في القراءة المشهورة. وروي أنه عليه الصلاة والسلام أمر به وفعله الخلفاء الأربعة بعده رضي الله عنه، ومن جهة المعنى أن اليمنى أقوى فالبداءة بها أقطع في الردع. يبقى من السنة ومن إيش؟ من أيضا من النظر يعني، وادعى القاضي والطيب الإجماع على ذلك. وتقطع بالفتق وتقطع وتقطع من نقص ايش وتقطع من مفصل الكوع، من مفصل الكوع، لانه عليه الصلاه والسلام امر به في قطع سارق رداء صفوان. حديث صفوان نعم هذا الكوع بالضبط، سبحان الله. ودعا المواد الكوع ولا نعم كوع والكرسوع، فين الكوع والبوع والكرسوع من الكوع وهنا الكوع هنا وهنا الكوع فحط رجل الكرسوع والكوع والبوع ولا مختلط عليا يعني. أنا مصيبة لأن إحنا عادين بنقول على الناس اللي عارفة كوع من بوع من الكرسوع، لو أنا فتحتها على نفسي بتاع الكوع هو الأول خلص الصفحة عشان أنا أعمل الصفحة دلوقتي خلص أدي الكوع ده الكوع ده الكوع خلاص. وادعى الموارد الإجماع على ذلك كان له اليسرى أم لا، ولا يضاف إلى القطع التعزير، يبقى القطع فقط. وعلى الفوراني وعن الفوران أنه يعذب وفي طريقة التعذيب. فإن عاد قطعت رجله اليسرى لأمر النبي عليه الصلاة والسلام رواه الشافعي بسنده. ما في إشكال هنا أنه حديث جابر هذا ضعيف ولم يرويه الشافعي في المسند أصالة. وكذا فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهم. وليس هو عند الشافعي وعند الدارقطني حديث جابر سمع حتى اللي هو قال إذا قطع قطع اليمنى ثم الرجل ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الحديث فيه ضعف لكن من هنا نعم الكعبين نعم نفسه. وروى الشافعي بسنده وكذا فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. اللي ورد عن عمر إنه قطع بعد اليد الرجل ده عند نعم عن طريق عكريمة في الدارقطني عند الكعبين نعم ولا مخالف لهما. وقياسا على قاطع الطريق وانا قياسا على قطع الطريق وطبعا هذا يستدل من فعل الصحابة الحديث في إضاعة لكن يستدل من فعل الصحابة أولا وقياسا على قطع الطريق في الآية قاعدة هما الزملاء من الخلاف ولأننا لو قطعنا رجل اليمنى لاستوفينا حد الجانبين فيضعوا عشان التوازن فيكون فيه ضم عقوبة إلى عقوبة وهذا طبعا فيه إجحاف عليه. وكذلك لم تقطع يده اليسرى لئلا يستوفى منفعة الجنس لو قطعوا بدل الرجل اليسرى يبقى الاثنين ما هوش دين فذلك راحوا إلى رجل اليسرى التوازن فتزداد العقوبة وتقطع من مفصل القدم كذا فعله عمر وشرط قطعها بعد اندمال اليد لابد الأول لو كان اليد من سرق ولسه اليد ما طبطش لابد ينتظر ليش اللي ممكن القطع مع قطع يؤدي لسريان التلف في الجسم فيموت يؤدي توالي القطع إلى الهلاك بخلاف قطع يد المحاربة لأن قطعهما هناك حد وهو واحد المحارب طبعا أصلا هما الاثنين مع بعض حد واحد فيقطع. فإن عادت قطعت اليسرى فإن عادت قطعت اليمنى لأمر عليه الصلاة والسلام بذلك وروي ذلك من فعل الصديق فإنه جاء الرجل المقطوع اليد والرجل فقطع يده اليسرى فإن عاد بقطع الأربعة عزر لأن القطع ثبت بالكتاب والسنة ولم يذكر بعده شيء آخر والسرقة معصية عزر بسرقة كده ليه اليوم ده اليسرى زي الحرارة الراجح طيب أيوة إيه الغلط احنا لا انت متوسوس عليا كده مش هينفع يعني احنا قلنا شرحنا اليمين في رجل الشمال وبعد كده الشمال وفي رجل اليمين فيها ايه مفيش فيها حاجه يعني مش مساله قال فهزر بسريه قال في الكافي ويحبس حتى يتوب في الجيل حتى تظهر توبته على القديم انه يقتل وهذا ليس صحيح قط انه عليه الصلاه والسلام امر بقطع السارق في الاربعه وقال في الخامسه اقتلوه رواه داود والنسائي والحديث ضعيف لم يثبت وحديث جابر هذا كله هو ده حديث جابر اللي قلنا انه ضعيف اصلا والمذهب انه يعذر كما ذكرناه والحديث قال النسائي انه منكر وقال الزهري ان القتل منسوخ لانه عليه الصلاه والسلام رفع اليه في الخامسه فلم يقتله وقال الشافعي القتل منسوخ بلا خلاف بين العلماء لأن كل معصية أوجبت حدا لم يوجب تكرارها القتل كالزنا والقصف والله أعلم. شوف كلامك إذا أسقط بعد وقطع بدون إيش؟ إذا أسقط بعد وقطع يقتل يعبد إذا الناس في الموتوبيسات بتسلم بوقها بميل كده كانوا هجيب حاجة واخد المساء مش هارب مش هارب هيركبوه على الكرسي ويبدأ في وسط الناس ويلقطه لا لا والله حد الشعوبة بيستطيع يكون مع بعض يمين مع أيوة اللي قال حد واحد في الوحدة وفي الوحدة ما هو أنا هو قال لك هنا انت انتبهتش قال لك لما في حد الحرارة حدا واحد هو حد واحد فيقطع الاثنين معا لأنه حد واحد لكن هنا ده حد ثم حد فعل ثم فعل فينتظر ده الفارق وذلك نعم كنا بدعينا بفضل الله من هذا ونقف عند حد قطاع الطريق وقعت السنة لولا تراجع دي اللي تراجع اللي هي كانت ولو سرق ما اشتراه من البيت عشان ما فيش حاجة بعد قال زمن الخيار وبعد هو وبعده هو سيدنا اشترى حاجة بس لسه ما خدهاش وقبضهاش بس لا ما اشتراه وحاجه بتاعته اصلا فين يعني ايه اشتراه مين قال لك ولو سرق ما اشتراه تقصد هنا يعني هو اشتراه ولكن لا يستلم لما يقبض. هل تاني كده فين هي ممكن الدكتور كنت تعبان اصلا ما بحبش ازعله ولا ماشي غير لما تتحقق بعد لا ملك لا ملك فيه ولا شبهه بالمال والسوق بعضها قال لو سرق شيء لا نعم قال فلا قطع فهو محض ملكه ملكه اولى ولو سرق ما اشتراه من يد البائع في زمن الخيار خد بالك ولو سرق ما اشتراه يعني هو اشترى الحاجه اصلا ودفع ثمنها بس ايه ما استلمهاش فدخل وكسر واشترى وسرق فايه المشكله فيه لو سرق استنى بس زمن الخيار ولو سرق ما اشتراه من يد البائع في زمن الخيار او بعده فلا قطع يعني عايز تحمل الكلام على ان هو انا اشتريت حاجه اشترى قبل القبض تقدير الكلام قبل القبض مش هتفرق بقى في زمن الخيار في قصه من الخيار ما هو كده حاجه بس القصه ان انا دخلت مكان وكسرته او فتحته اكيد شروط البائع اصلا نعم يعني احتراز والخفيه هو يقصد ان هو اشترى في زمن الخيار او بعد الخيار لكن الكلام ده من قبضه يعني اشترى بس ما كانش قبضه فسرقه فلا قطع على الراجح صح قال كده لا لا لا بعد ولا قطع فلا قطع فلا قطع فلا قطع ولا وهنا بقى وان سرق معه مال لانه ده مساله اخرى لا ما هي نفس المساله دي خلاص ماشي مساله اخرى اسمها انا عايز اقول لا هنا معه لان الاولاني ده حقته يعني ده بيدل على كلام اكتر هنا بقى قطع ان الاولاني حقته هو هنا ياخد زياده بقى بيقول حكم تاني نعم فإن كان قبل أداء الثمن قطع نعم يعني هو اشترى السيارة دي قبل ما يقبضها سرقها وخد معها مال فإن كان قبل أداء الثمن هذه قلناها قطع خلاص وإن كان بعده فلا قطع على الراجح نعم طب دي بقى طب وانا كمان سرق من دار اشتراها يعني اشترى الدار وسرق منها لا دي اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عنها اشترق سرق من دار اشتراه وكان اشتراه هو ايضا ولسه لسه ما استلمهاش اسمه قبضات نعم يبقى هو ممكن نحمل كلام صح لو انت قلت احسنت على فلا قطع قبل القبض لو كان على او بعده زمن الخيار او بعده لو كان قبل القبض لا يعتبر ملك لو كان قبل القبض لا يقطع طب ليه يا شيخ ما خدش الزياده كانش قبض لسه الشيء هو حقته الزياده دي ما هو اشترى لكن لم يقبض او اشترى وكان في زمن الخيار زياده لا يخطا لانه اشترى بس ما كانش قبض فله ملك فيها شيخنا زياده هذه بقى اقولها للدكتور علاء امين عشان انا ادخل في الكشف الزياده ليه لم يخطا ايش لا قالوا لا قالوا لو كان دفع مال بعد ما ان كان قبل اداء الثمن قطع ليه لانه ما دفعش اصلا ده مش ماله قبل اداء الثمن دي الزياده الزياده قبل اداء الثمن لا وان دفع لا لا قال وان كان بعده فلا قطع على الراجح ليه فلا قطع ليه كده كده دي مسروق الزياده دي بتاع ولا عشان ابعنا له ان هو يدخل فده عدم الاحتراز احسنت لانه لما دخل ابعنا له ياخذ ماله فخد معاه زياده يبقى بدون احتراز بدون احتراز نعم هذه جيده ما قلناها كده لكن هو لو ما اعتش المال هو لسه ما بقاش ماله اصلا انما ابعنا له ان ياخذ هذا المال يبقى لو خد زياده لم ياخذه من حلف فلا قطع فيه نعم ودي الثانيه اللي اتبلغها للدكتور علاء وجب عليك خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا انا ما اعرفش على الغرفه ليكم اي اسئله